السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في درس التفسير المحرر، نحن في المجلد الثامن صفحة 41 عند قول الله تبارك وتعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، إلى آخر الآيات. تفضل عبد الملك معنا. تسمعني عبد الملك؟ نعم شيخنا أسمعك، لكن بس أصل إلى الصفحة. أنت بتقرأ من الكتاب ولا من الموقع؟ من الموقع شيخنا، من الموقع. زاهر أنت معك الكتاب يا زاهر؟ قال تعالى: يا رحمن الرحيم، معك شيخنا. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. المعنى الإجمالي، يقول الله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد. لا ابدأ في تفسير الآيات. مناسبة الآيات لما قبلها، لما قال الله تعالى: براءة من الله ورسوله، وقال أن الله بريء من المشركين، وقال: فاقتلوا المشركين. فلعل بعض قبائل العرب من المشركين يتعجب من هذه البراءة ويسأل عن سببها، وكيف أنهيت العهود وأعلنت الحرب. فكان المقام مقام بيان سبب ذلك والحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين، وأنه حكم واقع في محله، وأن نبذ العهود إلى المشركين أمر في غاية الإحكام والصواب. نعم. كيف يكون للمشركين؟ طيب، هذه فائدة مهمة جدا في بيان حكمة الله في شرعه وقدره، ومن الأمور العظيمة التي بينها الله سبحانه وتعالى في كثير من المواضع، أنه بيّن حكمته فيما يشرع وفيما يقدر تبارك وتعالى. فهذا يبين أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع ولم يقدر لمجرد المشيئة، وإنما بعلم ولحكمة، سواء علمناها أو لم نعلمها. ويكفي المؤمن والمؤمنة أن يعلموا إجمالا أن الله تبارك وتعالى عليم حكيم في شرعه وفي قدره، وهذا معنى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكل ما أنبأنا الله به تبارك وتعالى أو وعدنا به فهو صدق وعدل، يعني كل أفعال الله تبارك وتعالى وشرعه فهي عدل، فهو عدل في قدره وفي شرعه. فمثل ربنا لما يقول: لا تقربوا الزنا، يكفي أن يأمرنا الله سبحانه وتعالى ألا نقرب الزنا، يكفي أن يكون هذا الأمر صادرا من الله، ويجمع أمرين: الأمر الأول أننا مسلمون لله ويجب علينا أن نطيعه، والأمر الثاني أننا نعلم إجمالا أن الله لا يأمر إلا بما فيه خير ولا ينهى إلا عن الشر أو عما تكون مفسدته غالبة. لكن مع ذلك يقول الله: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وكذلك لما قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ولما ذكر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس إلى غير ذلك. فربنا تبارك وتعالى في كل ما شرع وقدر له حكمة بالغة، سواء علمناها أو لم نعلمها. فربنا تبارك وتعالى هنا لما بين البراءة أنه بريء ورسوله من المشركين، وقال: فاقتلوا المشركين، ذكر أسباب ذلك. وهذا فيه أمران: الأمر الأول علمك بحكمة الله تبارك وتعالى وعدله فيما شرع، والأمر الثاني حظ لك على القتال في سبيل الله، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أمورا كثيرة تحض المؤمن على القتال في هذه السورة، منها مثلا أسباب عند الكفار أو عند أهل الكتاب، الكفار من أهل الكتاب، أو أسباب عند في بيان عز الإسلام وبيان ما يترتب على القتال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. كل هذه آثار، وأحيانا يذكر ذلك من جهة الأمر: قاتلوا المشركين كافة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وأحيانا يذكر أن هذا هو ما اشتراه الله تبارك وتعالى من المؤمنين، أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وأحيانا مثلا يذكر الثواب ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة. فكل هذه الآيات هي ترجع لي أحد أهم ما نزلت له السورة، وهو الحث على الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة للمستضعفين. تفضل أكمل. نعم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، أي كيف يكون للمشركين بربهم عهد أمان عند الله وعند رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر مستبعد، فهؤلاء قوم يضمرون الغدر، والواجب على المؤمنين قتلهم أينما وجدوا وجدوهم لكفرهم بالله ورسوله ومحاربتهم أولياءه، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، أي لا ينبغي أن يكون للمشركين عهد يأمنون به عدا الذين عاهدتموهم أيها المؤمنون يوم الحديبية عند المسجد الحرام، وهم موفون بعهدهم مستقيمون عليه. نعم. فما استقاموا لا قبل هذا خلينا نقرأ التعليق اللي هو على كلمة ومحاربتهم أولياءه، اللي هو قول الشنقيطي المعنى أن نبذ عهودهم. نعم. قال الشنقيطي المعنى أن نبذ عهودهم إليهم حكم في غاية الصواب، واقع في موقعه، موضوع في موضعه، لأنهم أهل خبث وأهل عداوة ومكر ومكر للإسلام، يستحقون نبذ عهودهم إليهم وأن يكونوا حربا، إلا الطائفة الذين ثبتوا. وهذا معنى قوله كيف يكون للمشركين عهد يأمنون به على أنفسهم وأموالهم عند الله يأمر نبيه بالوفاء به وعند رسوله صلى الله عليه وسلم يعمل لهم بمقتضاه. هذه الآية المباركة هي يعني جامعة للمؤمن وكذلك لكل من ولي أمر المسلمين. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يظن أن تقديم حسن الظن وحسن معاملة الكافر والأمان جهته والثقة به أن هذا مما يحسن صورة الإسلام، وأن هذا مما من أخلاق الإسلام، وهذا ليس صحيحا. بعض الظن إثم لكن بعضه الآخر من الفطنة. فوضع حسن الظن عند الريبة هذا من الحماقة والسذاجة. وكثير من الناس يعني لا يتعلم أبدا، يعني هو يسترضي الكفار المحاربين للإسلام، الناقمين على الإسلام، الداعين للكفر، الصادين عن سبيل الله، المبغضين للمؤمنين والمعلنين بهذا البغض، وهم أساسا لا يطلبون رضاه ولا يأبهون لسخطه، ومع ذلك هو يسارع في يعني إرضائهم، وكثير منهم لا يرضيهم إلا بتقطيع دينه. وهذا في الواقع من الجهل. الله تبارك وتعالى قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وسورة المائدة يعني كثيرة في هذا المعنى. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى الذي ذكر الوفاء بالعهد ونهى عن الخيانة، الله سبحانه وتعالى يبين أن من ظهرت منهم بوادر الخيانة وأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأنهم لا يمكن أن يكون لهم عهد عند الله وهم على هذا الخلق، كيف تنقض أنت ذلك وتقول لا سنفي لهم بالعهود؟ إذا كانوا هم يخونونك وكانوا يعني يقتلون المسلمين بغير حق ويمعنون في إذلالك، فكيف أنت تعاملهم بهذا الخلق؟ هذا من الجهل. ولذلك هذه القرآن هو الهدى والنور. أي إنسان إنما يكون عزيزا بقدر اهتدائه بالقرآن، حتى لو كان أسيرا، حتى لو كان مسجونا، حتى لو قتل، فإنه إذا كان مستمسكا بهدى الإسلام قتل عزيزا. لكن قد يعيش الإنسان ذليلا، يعيش ذليلا لماذا؟ لأنه ظن أن العزة في إرضاء هؤلاء أو في رضاهم عنه. ربنا قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ما معنى فلله العزة جميعا؟ يعني هو الذي يعز وهو الذي يذل. وربنا تبارك وتعالى بيّن لك هذا بكل وضوح، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فأنت عزيز بقدر إيمانك وليس بقدر إرضائك لأولئك الذين تظن أنهم يمنحونك شيئا من المميزات أو أنهم يرضون. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه يا جماعة أمور محكمات في الإسلام، ما هيش أمور خضع للتجربة كما يفعل بعض الناس ويقول لك إحنا نريد أن نسترضي هؤلاء وأن نستعطفهم ولعلهم يعني يشعرون بنا. أبدا والله ما يزيدون لك إلا إذلالا واحتقارا. أنت لن تكون عزيزا عند هؤلاء وإن مع بغضهم إلا إذا كنت مستمسكا بدينك، حينها تكون عزيزا عندهم حتى لو كانوا يبغضونك حتى لو كانوا يقاتلونك. لكن إذا أنت سلمت لهم ووهنت واستسلمت وخضعت لهم وذللت ورقعت دنياك بتمزيق دينك، والله ستكون محتقرا عندهم وحتى عند أهل الإسلام، فنعوذ بالله من ذلك. طيب اقرأ التعليق الثاني كمان مهم جدا عشان يبين مين هم الذين عاهدوهم عند المسجد الحرام، اللي هو قول ابن إسحاق هي قبائل بني بكر. تفضل. عبد الملك تسمعني عبد الملك؟ إيه نعم أسمعك شيخنا. تفضل. قال ابن إسحاق هي قبائل بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم يوم الحديبية إلى المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فلم يكن نقضها إلا هذا الحي من قريش وبنو الديل من بني بكر، فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن نقض عهده من بني بكر إلى مدته، رواه ابن جرير. وقال الشنقيطي أربع قبائل من كنانة بن مدركة كانوا أهل عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، ثم نقض العهد منهم بنو الديل بن بكر ابن عبد منات بن كنانة بأن عدوا على خزاعة ونقض معهم قريش حيث أعانوهم على الخزاعيين، وبقي بنو ضمرة وبنو جذيمة بن عامر وبنو مدلج على عهدهم لم ينقضوا، وهم الذين استثناهم الله، وهذه المعاهدة وقع عهدها في الحديبية كما عليه جميع المؤرخين، والله جل وعلا ذكر أنها في المسجد الحرام، والتحقيق أن الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم، وهذه الآية تدل على أن معاهدة الحديبية وقعت في الطرف منها الذي هو من الحرم، لأنه جرت العادة أن الله ربما أطلق المسجد الحرام وأراد به جميع الحرم، فالمراد به هنا إلا الذين عاهدتم في حرم الله عند الحديبية. نعم طبعا احنا تكلمنا بالأمس عن لما عدت بنو بكر على خزاعة، تكلمنا عن هذا، ولكن أظن أن في كلمة كنت المفروض أوضح معناها. قول عمرو بن سالم للنبي صلى الله عليه وسلم فيهم رسول الله قد تجرد إن سيم خسفا وجهه تربدا. كلمة سيم خسفا يقصد بها عند العرب أنه قصد بذل له أو لأحد من أهله، وكلمة وجهه تربدا يعني يتغير وجهه حتى ينتقم ممن أراد به ذلك. فكلمة سيما خسفا مشهورة بمعنى أنه يعني أريد على ذل. طيب يبقى خلاص احنا عرفنا كده من الذين عونوا بقول الله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. تفضل أكمل. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام أي لا ينبغي أن يكون للمشركين عهد يأمنون به عدا الذين عاهدتموهم أيها المؤمنون يوم الحديبية عند المسجد الحرام وهم موفون بعهدهم مستقيمون عليه، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي فما دام المشركون مستقيمين لكم أيها المؤمنون على ما تعاهدتم عليه متمسكين بما عقدتموهم عليه فاستقيموا لهم كذلك إلى انتهاء مدة العهد، وأوفوا لهم بعهدهم ولا تبدأوهم بنقضه. إن الله يحب المتقين، أي إن الله يحب الذين يتقون الله فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه، ومن ذلك أنهم يوفون بالعهود ولا يغدرون. كيف وإن يظهر طبعاً عليكم طبعاً إن الله يحب المتقين، طبعاً فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، هذه من القواعد الجامعة اللي هي المعاملة بالمثل والعدل، وواضح إن المؤمنين يعاملون هؤلاء إذا كانوا أهل استقامة وأهل صدق وعدل يعاملونهم بمثل ذلك، وإذا كانوا أهل غدر وخيانة كيف يثقون فيهم. لكن أنت لو تتبعت كلمة إن الله يحب المتقين ستجدها في عامة المواضع تأتي في الأمور التي تحتاج مجاهدة للنفس ويمكن أن يكون فيها مخالفة لهوى النفس، فلأن المؤمن قد يخطر ببالي خصوصا في أمور الحرب والسياسة أن يخالف الأحكام الشرعية ظنا من أن الأحكام الشرعية لن تحقق له أغراضه ومنافعه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله صنف كتاب السياسة الشرعية، لماذا؟ ليرد على من فصلوا بين الدين والسياسة وقالوا لا هذا شرع وهذه سياسة، واستباحوا سياسيا أن يخالفوا الشريعة، فلذلك هو صنف السياسة الشرعية. فكلمة إن الله يحب المتقين تدل على ماذا؟ تدل على أن الله تبارك وتعالى يحب من يعرف الحقوق ويعطي كل ذي حق حقه حتى لو كان ذلك يغالب هوى نفسه، يعني أي حتى لو كان ذلك يخالف هوى نفسه. ويظهر ذلك بقى في أمور الخصومات، ويظهر ذلك في الأقضية، ويظهر ذلك في الحقوق، ويظهر ذلك في أمور الحرب والسلم والسياسة. هنا تظهر التقوى، وهو أن وإلا فكثير من الناس يمكن أن يتبع الإسلام والشريعة إذا كانت في مصلحته، كما قال الله عن طائفة من الذين في قلوبهم مرض وارتابوا وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني هم في كلتا الحالتين يتبعون أهواءهم، إذا خالفوا الشريعة فلأنها تخالف أهواءهم فهم يتبعون أهواءهم، وإذا وافقت أهواءهم فهم يتبعون أهواءهم ولا يتبعون الشريعة. تفضل أكمل. نعم وكيف لا يظهر لا خلينا معلش، مهم جدا كمان تعليق ابن القيم، لأنه عنده كتاب مهم اللي هو أحكام أهل الذمة، موجود عندي أنا في الحاشية الثانية، اللي هو قال ابن القيم هؤلاء والله أعلم هم المستثنون، هم المستثنون في تلك الآية، وهم الذين لهم عهد إلى مدة، فإن هؤلاء لو كان عهدهم مطلقا لنبذ إليهم كما نبذ إلى غيرهم، وإن كانوا مستقيمين كافين عن قتاله فإنه نبذ إلى جميع المشركين، لأنه لم يكن لهم عهد مؤجل يستحقون به الوفاء، وإنما كانت عهودهم مطلقة غير لازمة كالمشاركة والوكالة، وكان عهدهم لأجل المصلحة. فلما فتح الله مكة وأعز الإسلام وأذل أهل الكفر لم يبق في الإمساك عن جهادهم مصلحة، فأمر الله به ولم يأمر به حتى نبذ إليهم على سواء، لئلا يكون قتالهم قبل إعلامهم غدرا، أحكام أهل الذمة. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر وأردفه بعلي رضي الله عنهما يؤذن بسورة براءة، فنبذ العهود إلى جميع المشركين مطلقا لم يؤذن يؤذن يؤذن نعم يؤذن أنه مشددين والله يا شيخ عندي يؤذن يعلم أو يعلم نعم هي نعم أحسن هي يؤذن بسورة براءة، فنبذ العهود إلى جميع المشركين مطلقا لم ينبذها إلى من نقض دون من لم ينقض. وأيضا فالقرآن نبذها إلى المشركين، وإنما استثنى من كان له مدة ووفاء، فمن كان فيه هذان الشرطان لم ينبذ إليه. وأيضا فإنه سبحانه قال كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فجعل نفس الشرك مانعا من العهد إلا الذين لهم عهد مؤقت وهم به موفون، أحكام أهل الذمة. نعم قبل ندخل في قبل كلام ابن عاشور، يعني هو يريد أن يقول إن الله تبارك وتعالى استثنى من كان له عهد ووفاء، فهؤلاء الذين لهم مدة أقصد لهم مدة محددة ووفاء يعني استقاموا، فخلاص هؤلاء إلى أن تنتهي مدتهم. تفضل أكمل. وقال ابن عاشور ليس المراد كل من عهد عند المسجد الحرام كما قد يتوهمه المتوهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مأذونا بأن يعاهد فريقا آخر منهم. تفسير ابن عاشور. أكمل فوق. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما أنكر سبحانه أن يكون للمشركين غير المستثنين عهد بيّن السبب الموجب للإنكار، فقال تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أي كيف يكون للمشركين عهد أمان والحال أنهم إن يغلبوكم أيها المؤمنون لا يرحموكم ولا يراعوا فيكم الله ولا قرابة ولا عهدا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. مناسبة الآية لما قبلها لما ذكر سبحانه حالهم مع المؤمنين إن ظهروا عليهم ذكر حالهم معهم إذا كانوا غير ظاهرين، فقال تعالى يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. أن يقول لكم المشركون بألسنتهم كلاما طيبا يرضيكم أيها المؤمنون، لكن قلوبهم تمتنع أن توافق ما ينطقون به، فهي منطوية على بغضكم وعداوتكم والامتناع عن محبتكم والدخول في دينكم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وأكثرهم فاسقون. نعم، في قول الله سبحانه وتعالى: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. إباء القلب هذا أمر ليس ظاهرا، هو من الغيب الذي أطلع الله رسوله والمؤمنين عليه، ولذلك سمى بعض أهل العلم هذه السورة بالمنقرة، ويقصد أنها نقرت عما في قلوب المشركين من نية الغدر بالمسلمين ونية نقض العهود. وإعلام الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بما في صدور المنافقين والمشركين وأهل الكتاب هذا مما جاء به القرآن، وهو من الغيب، يعني هو من الغيب الذي يختص الله تبارك وتعالى بعلمه. لذلك ربنا قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. يعني شوف، واحد يكون مارد على النفاق، يعني يكون ضليعا في النفاق، ومع ذلك لا يظهر أثر ذلك عليه أو لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى هو علام الغيوب. فشوف، يعني هم كانوا يرضون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأفواههم وتأبى قلوبهم، لكن في زمن الهوان والضعف للمسلمين حتى الإرضاء بالفم لا يحصل، بالعكس يمعنون في إذلال المسلم. لماذا؟ لأن المسلم إذا رضي بالدنيا فلا بد أن يذل بقدر رضاه بالدنيا. يعني أنت شوف كذا على كل وجه، الإنسان يذل للناس ويذل لعدو الله ويذل للكافر بقدر تمسكه بالدنيا. وأنا ذكرت لبعض الشباب اللي كان بيسألني في فتوى، شغال في أوروبا في مكان بيبيع خمر، والتاني شغال في مكان الرجل فرض عليه ألا يصلي أي فرض، بيقول لي: عشان أصلي بروح أستخبى جنب الحمام وصلي. وواحد تاني الرجل قال له: مش هتصلي الجمعة. أي شيء في الدنيا يساوي أن يفرط الإنسان في محكمات الدين والإسلام لأجل ماذا؟ لأجل ماذا يبقى لك؟ المفروض أن الدين هو عصمة الأمر، لدرجة أن الذل والهوان أن واحد يشتغل يقدم خمرة ويكون في مكان يعرف أنه يحصل فيه فواحش وهو شغال فيه، يقول لك: أصلا هعمل إيه؟ تعمل إزاي؟ تعلم مهارة حتى يحتاج إليك ولا تذل إلى من يهينك ويهين دينك. إذا لم تكن قويا لا يحترم دينك، الناس يهابون القوي أكثر مما يشفقون على الضعيف. فأنت عملت تتحجج وتقول: أصلا ما عندكش ليه؟ لأنك مكسل نايم. إنما لو اشتغلت واكتسبت مهارات واكتسبت علم يحتاج إليك فيه، سواء الكمبيوتر أو اشتغلت في الهواتف أو في أي شيء، لكن لا تذل عند كافر يهينك أو يهين دينك أو ترى الفواحش أو تقدم أنت الخمر وتسأل هي دي محتاجة فتوى؟ هي محتاجة فتوى؟ واحد تاني يقول لي: أنا بقالي كام سنة ما صليتش الجمعة، بس بصليها ظهر لما روح، بيصلي الخمس صلوات وراء بعض. ليه؟ ماذا يبقى؟ ما الذي يمكن أن تحفظه بتمزيق دينك؟ يعني ده احنا نتكلم في محكمات، أنا مش بكلمك عن سنن ونوافل ورد قرآن، لا، ده أساسيات. فالشاهد يعني أن يرضونكم بأفواههم دي لما يكون في عز وفي تمكين وفي قوة، إنما إذا لم يكن ذلك موجودا فلماذا يرضيك بفمه وهو يستطيع أن يتحكم فيك؟ نعوذ بالله من الهوان. تفضل أكمل. وأكثرهم فاسقون، أكمل. وأكثرهم فاسقون أي وأكثر أولئك القوم خارجون عن طاعة الله ناقضون للعهود لا ديانة لهم ولا مروءة. ماشي، أذكر أول فائدة للفائدة ترى الوفاء بالعهد. يرضونك بفمه. الفائدة التربوية مذكورة، الوفاء بالعهد من أخلاق المتقين. نعم صحيح، بس كنت أقلب إيه الفوائد العلمية ولا طائف؟ الفوائد التربوية. الفوائد التربوية. الوفاء بالعهد من أخلاق المتقين يرشد إلى ذلك قول الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. نعم. في المقابل الغدر ليس من صفات المؤمنين، يعني إذا كان الوفاء بالعهد من صفات المتقين فالغدر من أخص الصفات التي يتنزه عنها المؤمن حتى مع الكافر، زي الظلم بالضبط، الظلم يحرم سواء للكافر أو للمؤمن. طيب أكمل، كيف يكون إلا البعض اشتروا، لا اللي هي الفوائد العلمية، الفوائد العلمية واللطائف. نعم. ثواني أرجع الصفحة. الفوائد العلمية واللطائف قبل البلاغة. قال الله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله في وصفهم بالمشركين إيماء إلى علة الإنكار على دوام العهد معهم. دل قوله تعالى كيف وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة على أن من كانت حاله أنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد، لأن من جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على أنه لو ظهر لم يرقب العهد الذي بيننا وبينه، فإنه إذا كان مع وجود العهد والذلة يفعل هذا فكيف يكون مع العزة والقدرة، خلافا لمن لم يظهر لنا مثل هذا الكلام فإنه يجوز أن يفي لنا بالعهد ولو ظهر. قال تعالى والله هذه فائدة نفيسة جدا. لماذا؟ وأظن إحنا يعني ذكرناها قبل ذلك، إن أنت بتختبر هؤلاء تعاملهم بالمثل، إذا ظهر منهم الوفاء والصدق والعدل خلاص إنه نستقيم لهم، لكن إذا علم من حالهم أنهم إذا تمكنوا لا يرقبون إلا ولا ذما، فكيف أنت تعطيهم العهد وكيف تأمنهم وكيف تحسن إليهم وهم لا يحسنون إليك وهم يجاهرون بعداوتك وبإذلال المؤمنين ومن يظفرون به من المؤمنين لا يرقبون فيه إلا ولا ذما، لا الله ولا العهد ولا الذمة ولا شيء ولا قرابة. تفضل أكمل. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. إن قيل إن الموصوفين بهذه الصفة كفار والكفر أقبح وأخبث من الفسق، فكيف يحسن وصفهم بالفسق في معرض المبالغة في الذم؟ وأيضا الكفار كلهم فاسقون فلا يبقى لقوله وأكثرهم فائدة، فالجواب أن الكافر قد يكون عدلا في دينه لو حفظ لمراعاة الحال الحسنة من التعفف عما يثلم العرض، فلا ينقض العهد، وقد يكون فاسقا خبيث النفس في دينه لا مروءة تردعه ولا طباع مرضية تزعه فينقضه. فالمراد بالفسق هنا نقض العهد، وكان في المشركين من وفى بعهده، فلهذا قال وأكثرهم، أي إن هؤلاء الكفار الذين من عادتهم نقض العهد أكثرهم فاسقون في دينهم وعند أقوامهم، وذلك يوجب المبالغة في الذم. وقيل التعبير بقوله وأكثرهم لأن منهم من قضى الله له بالإيمان، وقيل المراد بالأكثرية الكل، فمعنى وأكثرهم فاسقون وكلهم فاسقون. نعم طبعا هذه فائدة نفيسة جدا بصراحة، يعني كيف يقال وأكثرهم فاسقون مع أنهم كفار؟ لماذا؟ لأن الحديث هنا عن الفسق في باب معين، وهو ألا يكون عنده فطرة أو عدل أو أخلاق أو مروءة تحمله على الوفاء بالعهد. فهل الكفار سواء؟ لا ليسوا سواء، ممكن نرى عدد من الكفار يهودي أو نصراني أو ممكن حتى ملحد ويكون عنده شيء من الشفقة أو الرحمة أو الأدب أو الصدق. ممكن يعني في صديق لي في بعض الدول الأوروبية بيحكي لي أن له مجموعة أصدقاء لا بيشربوا خمر ولا بيفعلوا فواحش من باب المروءة أو من باب أن دي أمور ضارة أو نحو ذلك. طبعا ليس هذا تصحيحا لحالهم العام، لكن هل الكفار درجة واحدة؟ لا طبعا الكفار ليسوا على درجة واحدة. فالحديث هنا عن ماذا؟ عن باب معين وهو الوفاء بالعهد. أكثرهم فاسقون يعني لا يفون بالعهد، ليس عندهم دين ولا فطرة ولا أخلاق تحملهم على الوفاء بالعهد. فالفسق هنا في باب واحد، وإلا فكل كافر فهو فاسق، سواء كان ملحدا أو يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، هو فاسق بمعنى أنه خارج عن الإسلام. لكن هل يوصف بالفسق في كل الأبواب؟ مثلا في باب الصدق إذا كان صادقا لا يوصف بالفسق في هذا الباب، إذا كان يفي بالعهد فلا يوصف بالفسق فيقال هو غادر، لا. فأكثرهم فاسقون، إما هو ذكر هنا ثلاثة أوجه، أنا في رأي وجهان قويان. الأول إن الفسق هنا يراد بمسألة الوفاء بالعهد أو الخيانة، والثاني أن أكثرهم لأن بعضهم أسلم بعد ذلك. أما القول الثالث بأن كلمة أكثرهم بمعنى الكل فهذا أضعف الأقوال الثلاثة، لأن الأكثر ليست بمعنى الكل، وإنما أكثر هذه لقد حق القول على أكثرهم لأن بعضهم آمن. واضح؟ تفضل أكمل. اشتروا بآيات، لا لا خلاص يعني احنا ذكرنا ندخل بقى في اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. تفضل. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. المعنى الإجمالي يخبر الله تعالى أن المشركين استبدلوا بآيات الله شيئا قليلا من عرض الدنيا فصدوا أنفسهم عن قبول الحق واتباعه وصدوا غيرهم من الناس عن الدخول في الإسلام وحاولوا رد من أسلم عن اتباع الحق إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يراعون في مؤمن قدر عليه الله ولا قرابة ولا عهدا وأولئك هم المعتدون. ثم يخاطب المؤمنين قائلا لهم فإن تاب المشركون وأدوا الصلاة المفروضة على وجهها الأكمل وأعطوا الزكاة الواجبة المستحقة. عبد الملك احنا قلنا المعنى الإجمالي لا نذكره لأن احنا بنذكر تفسير الآيات فلا نحتاج المعنى الإجمالي. المعنى الإجمالي لما يكون واحد عايز يختصر الكتاب، إنما ما دمنا نقرأ تفسير الآيات فلا نحتاج ذكر المعنى الإجمالي. تفضل من أول تفسير الآيات. تفسير الآيات اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما كشف تعالى سرائرهم شرع سبحانه يقيم لهم الدليل على فسقهم وخيانتهم تذكرهم ما بدا من بعضهم من النقم بعد أن أثبت فيما مضى أنهم شرع واحد بعضهم أولياء بعض. وأيضا فهذا بيان مستأنف لمن عساه يستغرب غلبة الفسق والخروج من دائرة الفضائل الفطرية والتقليدية على أكثرهم حتى مراعاة الله والقرابة والوفاء بالعهد الممدوحين عندهم ويسأل عن سببه وجوابه. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أي استبدل أولئك المشركون بآيات القرآن شيئا قليلا من عرض الدنيا ومتاعها الفاني فتركوا اتباعها لذلك واتبعوا أهواءهم فصدوا عن سبيله أي فتسبب عن ضلالهم قيامهم بإضلال غيرهم فمنعوا أنفسهم من قبول الحق واتباعه ومنعوا غيرهم من الدخول في الإسلام وحاولوا رد المسلمين عن اتباع الحق. إنهم ساء ما كانوا يعملون أي بئس ما كان يعمله أولئك المشركون من استبدالهم الكفر بالإيمان وصدهم الناس عن سبيل الرحمن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. مناسبة الآية لما قبلها طبعا خلينا الأول نقرأ. طبعا مهم جدا يا شباب أنك تعلم أن سورة التوبة المباركة ذكرت أصنافا من الكفار، ذكرت المشركين وأهل الكتاب والمنافقين، ولكن حتى الكفار اللي هم المشركون جعلتهم أصنافا. فإحنا عندنا فائدة هنا للطاهر بن عاشور تعليقا على كلمة واتبعوا أهواءهم. شفتها؟ هؤلاء الذين بقوا على الشرك من العرب. قال ابن عاشور هؤلاء الذين بقوا على الشرك من العرب بعد فتح مكة وظهور الإسلام على معظم بلاد العرب ليس لهم ابتراء في صحة الإسلام ونهوض حجته، ولكنهم بقوا على الشرك لمنافع يجتنونها من عوائد قومهم من غارات يشنها بعضهم على بعض ومحبة الأحوال الجاهلية من خمر وميسر وزنا وغير ذلك من المذمات واللذات الفائتة، وذلك شيء قليل آثاره على الهدى والنجاة في الآخرة. فلكون آيات الصدق القرآن أصبحت ثابتة عندهم جعلت مثل مال بأيديهم بذلوه وفرطوا فيه لأجل اقتناء منافع قليلة، فلذلك مثل حالهم بحال من يشتري شيئا بشيء. تفسير ابن عاشور. واستبعد الشنقيطي جدا ما قاله جماعة من العلماء أن هذه الآية نزلت في قوم من الأعراب كانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهم أبو سفيان بن حرب وأطعمهم أكلة ونقضوا العهود بسبب ذلك. قال لأن هذه الآية من براءة نزلت بعد إسلام أبي سفيان، لأن أبا سفيان أسلم عام الفتح عام 8 وهذه نزلت عام 9. وقال الشنقيطي أيضا واختلف العلماء بالمراد بهذا الثمن القليل والتحقيق من آيات الله والعمل بما جاء عن الله ثمنا قليلا من متاع الحياة الدنيا وهو مثلا عدم التقيد بالشرع وبقاؤهم على ما كانوا عليه واتباعهم أهواءهم، كما قال جل وعلا: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، فتعوضوا من هذا اتباعهم أهواءهم وبقاؤهم على ما كانوا عليه لأنه أحب إليهم، وهذا شيء تافه تعوضوا منه سعادة الدنيا والآخرة. نعم، بصراحة يعني تعليق الطاهر بن عاشور يعني تعليق يعني في رأيي ممتاز جدا. لماذا؟ لأنه هو يريد أن يقول إن الذين بقوا على الشرك من العرب بعد فتح مكة وظهور الإسلام على معظم بلاد العرب لم يبقى عندهم أدنى مرية في أن هذا الدين هو الحق. يعني ظهر لهم بآيات الله في النفس وفي الآفاق وفي الوحي وفي ما حصل في بدر وفي وكذلك حتى في أحد وفي بعدها كل المشاهد، وفي تمكين الله للنبي صلى الله عليه وسلم وصدق وعود الله، لم يبق لهؤلاء أدنى امتراء في صحة الإسلام. لكنهم مع ذلك لما في قلوبهم من الكبر أو الحسد أو حب الدنيا، لأن ليس كل من ظهرت له الحجة اتبعها. ربنا قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. وقال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وربنا قال عن فرعون: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. وقال مثلا في موضع آخر: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا. فهناك موانع تمنع من اتباع الحق بعد ظهوره. فهؤلاء لكونهم بقوا على الجاهلية وحب الخمر والميسر والزنا والفواحش وهذه الأمور والفساد الذي يعيشون عليه، فلذلك اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، بمعنى أنهم فضلوا هذا وفضلوا أن يعيشوا على غير هدى من الله، أن يعيشوا في جاهليتهم اتباعا لأهوائهم. وهذا في الواقع يعني أمر عظيم جدا ينبغي أن ينتبه له العبد، وهو المعنى الذي قاله ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تعجب: كيف أنا أكون نبيا مرسلا أمرهم بالصلاة والصدق والعفاف وغير ذلك وصلة الرحم، ثم يعاديني منهم من يعاديني؟ فبين أن هذا الفساد يعيش عليه مفسدون، فلذلك يكرهون المستحيين من الأنبياء وأتباعهم. فهذه الآية عظيمة، وتعليق الطاهر بن عاشور صراحة جميل جدا في معنى اشترائهم بآيات الله ثمنا قليلا. ولماذا هو ثمن قليل؟ لأن الله جاءهم بعز الدنيا والآخرة: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وبالفعل هؤلاء الذين سبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، وإن كانوا في بداية الأمر في ضعف أو استضعاف أو في تعذيب أو يسخر منهم المشركون، لكن كانت العاقبة لهم، لأن العاقبة للمتقين. فهؤلاء الذين ظنوا أنهم إن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم سيحرمون هذا الفضل، بالعكس ذلوا في الدنيا قبل الآخرة. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة القصص العظيمة التي تكلمت عن الزينة التي كان يفتخر بها هؤلاء، قالوا: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ربنا ماذا قال لهم بعدها في السياق؟ قال لهم: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ولذلك جاءت القصة قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه خرج على قومه في زينته وفتن به من فتن من الجهال الذين لم يروا بنور الوحي وقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ثم لما خسف الله به وبداره الأرض قالوا: ويك أن الله يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فكل هذه الآيات على نسق واحد، وهي تبين أن كل مصلحة يظنها العبد في مخالفة شرع الله فمصلحة اتباع شرع الله أعظم، وكل مفسدة أو شر أو ضرر يخشاه إذا اتبع شرع الله فمضرة مخالفة شرع الله أعظم. ولذلك إبليس لما أراد أن يعني يغرر بآدم وزوجه ماذا قال؟ قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فصور لهما أن مصلحتهما في مخالفة أمر الله، وأن أمر الله لا يتوافق مع المصلحة. إلا حصل فدلاهما بغرور. فيعني بدين الموازين التي يزن بها المؤمن والمؤمنة نفسه، وهو أنه ينظر إلى شرع الله تبارك وتعالى أنه هو الهدى وهو الأنفع له في الدين والدنيا حتى لو لم يرى هذا النفع. يعني لذلك من أحكام الشريعة ما يخفى نفعه. ربنا تبارك وتعالى قال: وعسى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فهذا معنى عظيم. لذلك لما هاجر قالت لزوجها: تتركنا في أرض لا إنس فيها ولا شيء، ثم قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. فالمؤمن حتى لو لم يرى المصلحة في هذا الحكم لضعف نظره أو لقلة علمه أو لخفاء هذه المصلحة، فلا بد أن يتبع شرع الله ويعلم أن نفس الاتباع هو الخير. إن أحيانا واحد يقول لك: طيب ما أنا لما اتبعت شرع الله حرمت الوظيفة الفلانية مثلا، ما هو نفس اتباعك لشرع الله هذا هو الخير. يعني واحد مثلا دخل تقدم لوظيفة والوظيفة دي كانت فيها ربا أو شبهة ربا، أو فيها إن هو مثلا سيروج لمحرمات مثلا، فهو يعني اتقى الله فترك هذا العمل، بس فضل من غير عمل، تمام، وفضل مدة يبحث عن عمل مش لاقي، فهو يقول: أين الخير في ذلك؟ طبعا الخير هو أن الله وفقك عند هذا الامتحان أن تؤثر رضا الله على هواك، هذا هو الخير، مقدمة الخير. فلازم الإنسان يعي هذا الأمر، أن مجرد أن يوفق العبد عندما يمتحن في أمر دينه بأن يؤثر دينه على دنياه أو على هواه، ده كده الوحد هو الخير. إذا بقى ترتب معه خير آخر في أنه يفتح له باب آخر، لأن بعض الوعاظ يعمل إيه؟ يصور لك أن الدنيا وردي وجميلة، أول ما أنت تبدأ تتقي الله وتصلي هتلاقي الفلوس بتجري في إيديك، والشغل بيتعرض عليك كتير، ولدك طيبين وجمال، وزوجتك هتبقى أحوالها حلوة معك، مين لها الكده؟ لا، مش لازم. نعم، ربنا وعد المؤمن بوعد حسن في الدنيا، وعد المؤمن بحياة طيبة، وعد المؤمن بالأمن والاهتداء، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ووعدوا بالحياة الطيبة. نعم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، كل ده نعم من الوعد الحسن، لكن ليس معنى ذلك إن الإنسان لن يبتلى ولن يمتحن، لا، وإنما معنى ذلك أن يبقى آمنا مطمئن القلب عند ذكر الله، ويكون الله معه يهديه ويهدي قلبه ويصبره ويثبته ويهديه ويرضيه ويقنعه. لذلك لما اختلف المفسرون في معنى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فقال بعض أهل العلم ذكر أن الحياة الطيبة أنه ربنا يوسع رزقه أو كذا أو كذا، أجمع كلمة قيلت في الحياة الطيبة ما هي؟ القناعة، أن يقنعه الله بما بين يديه، فلا يرد مودودا ولا يطلب مفقودا، بمعنى أنه يكون آمنا مطمئنا. فإذا كلمة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون مش معناها أنه آمن من الفتنة أو البلاء أو أنه يضرب أو يشتم أو يسجن أو يقتل حتى، لا، معناها أن يكون قلبه مطمئنا بإيمانه بذكر الله. فيبقى كلمة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، والله هذه الكلمة تعليق الطاهر بن عاشور فيها تعليق جميل جدا، لأنه يبين أن هؤلاء مع قوة ظهور الحجة التي تؤكد، يعني هم أصلا في الأصل لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يكذبونك، تمام كذا، واجتمع مع ذلك شواهد كثيرة، منها الوحي العظيم الذي علم أنه من عند الله يقينا والآيات البينات، ومنها ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وصدق وعد الله، ومنها قتل من قتل منهم في بدر وفي غيرها من المشاهد، وفيها تمكين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بقوا على كفرهم. إذن ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهذا يدل يا جماعة على أن من الناس من طبع على قلبه فلا تنفعه الآيات، فلا تنفعه الآيات. فهذا مش معنى كده، مش معنى ظهور الآية إن أو الحجة إن الإنسان يستقيم عليها. طيب تفضل أكمل. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. نعم، وصلنا إلى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. مناسبة الآية لما قبلها، لما أخبر تعالى بعراقتهم في الفسق دل عليه بأن خيانتهم ليست خاصة بالمخاطبين بل عامة لكل من اتصف بصفة الإيمان. فقال تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي لا يراعي أولئك المشركون في أي مؤمن قدروا عليه الله ولا قرابة ولا عهدا، وأولئك هم المعتدون، أي وأولئك هم المشركون هم المجاوزون حدود الله الظالمون لعباد الله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. مناسبة الآية لما قبلها: لما بين الله تعالى حال من لا يرقب في الله إلا ولا ذمة وينقض العهد وينطوي على النفاق ويتعدى ما حد له، بين ما بين من بعد أنهم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يكون كيف حكمهم. فقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أي فإن رجع المشركون عن كفرهم إلى الإيمان بالله وأدوا الصلوات المفروضة وأعطوا الزكاة الواجبة مستحقها فهم إخوانكم أيها المسلمون في الإسلام. ونفصل الآيات لقوم يعلمون، أي ونبين آيات القرآن لقوم يعقلون عن الله بيانه وآياته فيفهمونها ويتفكرون فيها وينتفعون بها، كما قال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم. احنا عندنا شباب، عندنا تبيين الآيات وتصريف الآيات وتفصيل الآيات، وأنا تكلمت عنها بشكل موسع في سورة المباركة الأنعام لأنها ذكر فيها، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست إلى آخر ذلك. تبيين الآيات معناها أن الله تبارك وتعالى يبين حجته من وجه تتم به الحجة. أضرب لك مثلا، قال الله تبارك وتعالى عن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أو قالوا إن الله هو المسيح، قال الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين الآيات ثم انظر أن يؤفكون. فربنا بين الآيات ببيان يعني أبلج واضح له الحجة البالغة. كيف؟ ربنا يقول: يكفي نظر النصارى في أن المسيح وأمه يأكلان الطعام ليستدل بذلك أنهما ليس إلهي، بس هذا تبيين للآيات. تصريف الآيات معناها الاستدلال على الأمر الواحد من أكثر من وجه، مثلا الاستدلال لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم من خلقه ومن القرآن الذي جاء به ومن كذلك من كتب أهل الكتاب وأنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل وهكذا. ده التصريف، إن هو الاستدلال الأمر الواحد من أكثر من وجه. التفصيل بقى اللي هو تصنيف الأشياء، التفصيل هو تصنيف. يعني لاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال: فإن أول شيء ربنا تبارك وتعالى قال: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا كذا. فربنا هنا صنف، بيّن من الذين نبقي على عهدهم ومن الذين ننبذ إليهم عهدهم. ثم بعد ذلك قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا هو التفصيل، كما قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات. فالتفصيل هو التصنيف، جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى لما قال في سورة الأنعام، ده من المواضع اللي تبين لك معنى التفصيل، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. يعني لاحظ كده، شوف: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكن، شوف لاحظ، جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذا هو التفصيل، إن هو ذكر إن الشمس جعلها كذا والقمر جعله كذا وأنه جعل النجوم ليهتدى بها، داء التفصيل، كما قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وكل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن حجة الله بالغة، وأن من كفر بعد هذا التبيين وهذا التصريف وهذا التفصيل فهو الهالك، ومعنى وهو متبع لهواه، إما يكفر كبرا أو عنادا أو حبا في الدنيا أو حسدا، لكن لا يمكن أن يكون كفره من جهة نقص الحجة، عدم، لا يكون أبدا. تفضل أكمل. قال: كما قال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. مناسبة الآية لما قبلها: لما استوفى الله تعالى بيان أصناف المشركين الذين أمر الله بالبراءة من عهدهم والذين أمر بإتمام عهدهم إلى مدتهم ما استقاموا على العهد والذين يستجيبون، عطف على أولئك بيان الذين يعلنون بنكث العهد ويعلنون بما يسقط المسلمين. فقال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، أي وإن نقض أولئك المشركون عهودهم من بعد ما عاهدوكم على ألا يقاتلوكم ولا يظاهروا عليكم أحدا من أعدائكم، وطعنوا في دينكم، أي وقدحوا في دينكم الإسلام وعابوه وانتقصوه، فقاتلوا أئمة الكفر، أي فقاتلوا أيها المؤمنون رؤساء الكفر الذين نقضوا العهود وطعنوا في الإسلام، إنهم لا أيمان لهم. القراءات نجوزها مهيك شيخ؟ لا لا بالعكس، لا اقرأ، القراءات مهمة جدا. نعم. القراءات ذات الأثر في التفسير، قراءة لا إيمان طبعا على لا معنى. عندنا موضع مهم عايزين برضو نقف معه، اللي هو: ولا يظاهر عليكم أحدا من أعدائكم، في تعليق للشنقيطي مهم اللي هو: وإن نكثوا أيمانهم. نعم، قال: وإن نكثوا أيمانهم، الأيمان جمع يمين، قال بعض العلماء هي العهود، وقال بعض العلماء هي الأيمان التي تؤكد بها العهود، أنهم إذا أخذت عليهم العهود أكدوها بالأيمان. لكن رد ابن تيمية هذا القول، قال: واليمين هنا المراد بها العهود لا القسم بالله فيما ذكره المفسرون، وهو كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاسمهم بالله عام الحديبية، وإنما عقدهم عقدا، ونسخة الكتاب معروفة ليس فيها قسم، وهذا لأن اليمين يقال إنما سميت بذلك لأن المعاهدين يمد كل منهما يمينه إلى الآخر. المعاهدين نعم، لأن المعاهدين يمد كل منهما يمينه إلى الآخر، ثم غلبت حتى صار مجرد الكلام بالعهد يسمى يمينا، ويقال سميت يمينا لأن اليمين هي القوة والشدة، فلما كان الحلف معقودا مشددا سمي يمينا، فاسم اليمين فلما كان الحلف عندي بالسكون. نعم، الحلف يعني الحلف عندي بالسكون والله. فلما كان الحلف معقودا مشددا سمي يمينا، فاسم اليمين جامع للعقد الذي بين العبد وبين ربه وإن كان نذرا، وللعهد الذي بين المخلوقين، ومنه قوله تعالى: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، والنهي عن نقض العهود وإن لم يكن فيها قسم، وقال تعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه الله وإنما لفظ العهد بايعناك على ألا نفر ليس فيه قسم، وقد سماهم معاهدين لله. نعم، هو يقصد هنا ابن تيمية أن يخص القول القراءة ذات الأثر. ثواني، ابن تيمية رحمه الله يخطئ من يظن أن نكثوا أيمانهم يعني الأيمان التي تؤكد العهود، قال لا، أصلا العهد هو يمين. لماذا؟ لأنه كان معروف أن المعاهدة يعني كل من المعاهدين أو المعاهدين ينفع دودة يمد يمينه ليعاهد، فسمي بعد ذلك أو أطلق على كل عهد يمينا حتى لو لم يكن فيه مصافحة باليد. فهو يقول هنا أن المقصود باليمين هنا العهد. تفضل. نعم، طبعا انت عندك ايضا: وطعنوا في دينكم، في عندنا تعليق للسعدي قال: يدخل في ذلك جميع انواع الطعن الموجهه الى الدين او الى القران، وطبعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وابن تيميه اصلا صنف كتابا كاملا اللي هو الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو من اوائل ما صنف او هو اول ما صنفه ابن تيميه رحمه الله، وهو كتاب مهم جدا في مسائل الايمان، وذكر في هذه الايه بتوسع: وطعنوا في دينكم. طيب، الآية اللي هات بعدها: فقاتلوا أئمة الكفر، عندنا برضو تعليق للشنقيطي: ما جرى على ألسنة كثير من العلماء هنا أنهم أبو جهل وأمية بن خلف وسهيل بن عمرو. من العلماء هنا أنهم أبو جهل وأمية بن خلف وسهيل بن عمرو، إلى أشراف المذكورين في غزوة بدر، فهو خلاف الظاهر للإجماع على تأخر هذه الآيات كثيرا إلى عام 9 أو إلى أنها نزلت قبل الفتح عام 8. ماشي، اقرأ القراءات. نعم، قراءة لا إيمان قيل على معنى أنهم لا إسلام لهم ولا دين فهم كفار، وقيل المراد معنى الأمن أي لا أمان لهم، فقد بطل الأمان الذي أعطيتموهم لأنهم قد نقضوا عهدهم. قراءة لا إيمان على معنى أنه لا عهد لهم أي هم لا يوفون بعهودهم ومواثيقهم. إنهم لا إيمان لهم أي إن رؤساء الكفر لا عهود لهم صادقة يوفون بها. لعلهم يتقون أي قاتلوهم كي ينتهوا عن الكفر والضلال. لعلهم ينتهون، لعلهم ينتهون مش يتقون. نعم، لعلهم ينتهون أي قاتلوهم كي ينتهوا عن الكفر والضلال. فوائد التربوية. طبعا لا، طبعا في حاشية مهمة، إن الانتهاء هل هو انتهاء عن الكفر ولا انتهاء عن الطعن في الإسلام ولا انتهاء عن نقض العهود؟ في خلاف هنا. يعني بعض العلماء قال لعلهم ينتهون، هل الانتهاء هنا عن الكفر، لعلهم ينتهون عن كفرهم يعني يتوبون، أو ينتهون عن الطعن في الدين، أو ينتهون عن نقض العهد والطعن في الدين. هات تعليق ابن عاشور كده. ورد ابن عاشور أن يكون المراد بالانتهاء الانتهاء عن نقض العهد أو الطعن في الدين، فقال لم يذكر متعلق فعل ينتهون. جبتها؟ نعم، ورد فضل. ابن عاشور أن يكون المراد بالانتهاء الانتهاء عن نقض العهد أو الطعن في الدين، فقال لم يذكر متعلق فعل ينتهون، متعلق فعل ينتهون، ولا يحتمل أن يكون الانتهاء عن نكث العهد لأن عهدهم لا يقبل بعد أن نكثوا، لقول الله تعالى إنهم لا إيمان لهم، ولا أن يكون الانتهاء عن الطعن في الدين لأنه إن كان طعنهم في ديننا حاصلا في مدة قتالهم فلا جدوى لرجاء انتهائهم عنه، وإن كان بعد أن تضع الحرب أوزارها فإنه لا يستقيم، إذ لا غاية لتنهية القتل بين المسلمين وبينهم، فتعين أن المراد لعلهم ينتهون عن الكفر. طيب، في تعليق هنا لابن تيمية يعني ممكن يخالف الكلام ده، أنا أقرأه لكم أنا من مصدر معي. ابن تيمية بيقول: وقال الطائفة من العلماء، وبراءة إنما نزلت بعد تبوك وبعد فتح مكة، ولم يكن حينئذ بقي بمكة مشرك يقاتل، فيكون المراد من أظهر الإسلام من الطلقاء، ولم يبقى، أو فيكون المراد، لأنها مش جواب، لا، فيكون المراد من أظهر الإسلام من الطلقاء ولم يبقى قلة من الكفر إذا أظهروا النفاق. ويؤيد هذا قراءة مجاهد والضحاك: نكثوا إيمانهم بالهمزة، فتكون دالة على أن من نكث عهده الذي عاهد عليه من الإسلام والطعن في الدين فإنه يقاتل وأنه لا إيمان له. قال من نصر هذه الآية: لأنه قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ثم قال: وإن نكثوا أيمانهم، فعلم أن هذا نكث بعد هذه التوبة، لأنه قد تقدم الإخبار عن نكثهم الأول. دي فايدة جميلة، يعني النقل ده مهم جدا، لأن ابن تيمية ذكر هنا قولا يوضح مقالة من قالوا إن النكث الأيمان، بمعنى أنه راجع في توبته. يعني عايزين نركز كده شباب، إن كلمة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، تمام كده؟ إلى آخر الآيات. وإن نكثوا أيمانهم، في بعضهم قال إيمانهم، لقراءات مجاهد والضحاك، فيكون المعنى إن هم نكثوا بعد هذه التوبة. لماذا؟ لأن النكث الأول اللي هو نكث العهد ده خلاص تكلمنا عنه في قول الله: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وقول الله: كيف وإن يظهروا عليكم. قال ابن تيمية: وقد تقدم أن الأيمان هي العهود، فعلى هذا تعم الآية من نكث عهد الإيمان ومن نكث عهد الأمان، أنه إذا طعن في الدين قوتل، وأنه لا إيمان له حينئذ، فتكون دالة على أن الطاعن في الدين بسب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحوه من المسلمين وأهل الذمة، يعني سواء كان مسلما أو ذميا، لا إيمان له ولا يمين له، فلا يحقن دمه بشيء بعد ذلك. فإن قيل قد قيل قوله تعالى، يعني عايزك تركز إن ابن تيمية يريد أن يقول إن كلمة نكثوا إيمانهم لي على القراءة دي معناها إن هو بسبب طعنه في الدين فقد نكث إيمانه، يعني رجع عن توبته، يعني ارتد، ومعناها إن هو يقاتل، مش بس إن هو عايز يقول إن هو ارتد، لا، هو عايز يستدل بكده على قتل الطاعن في الدين حتى لو إيه، حتى لو تاب، لأنه أصلا كتاب كله قائم على الفكرة دي، أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أو من أهل الكتاب أو من أي ملة أنه يقتل حتى لو تاب، دي فكرته يعني من الآخر. طيب، قال فإن قيل قد قيل قوله لا إيمان لهم أي لا أمان لهم، مصدر آمنت، آمنت الرجل أو منه لا أؤمنه إيمانا ضد أخفته، يعني أنا أمنته، يعني كما قال الله تعالى وآمنهم من خوف. قيل إن كان هذا القول صحيحا فهو حجة أيضا، لأنه لم يقصد لا أمان لهم في الحال فقط للعلم بأنهم قد نقضوا العهد، وإنما يقصد لا أمان لهم بحال في الزمان الحاضر والمستقبل، وحينئذ فلا يجوز أن يؤمن هذا بحال، بل يقتل بكل حال. قال فإن قيل إنما أمر في الآية بالمقاتلة لا بالقتل، يعني هو قال قاتلوا ما قالش اقتلوا، وقد قال بعدها ويتوب الله على من يشاء، فعلم أن التوبة منه مقبولة قبل لما تقدم ذكر طائفة ممتنعة أمر بالمقاتلة، وأخبر سبحانه أنه يعذبهم بأيدي المؤمنين وينصر المؤمنين عليهم، ثم من بعد ذلك يتوب الله على من يشاء، لأن ناقض العهد إذا كانوا ممتنعين فمن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود، ولذلك قال على من يشاء، وإنما يكون هذا في عدد تعلق المشيئة بتوبة بعضهم. طبعا هو عايز يقول يعني كلمة ويتوب الله على من يشاء لم تترتب على الأمر بالقتل، يعني لم يقل مثلا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، لم يقل ويتوب الله على من يشاء عشان تكون جواب للإيه لكلمة قاتلوا، عارفين إن كل هذه الكلمات هي جواب، قاتلوهم يعذبهم، فكلمة يعذبهم هي جواب لهذا الطلب، لكن لم يقل يتوب الله على من يشاء، وإنما قال ويتوب لأنه كلام مستأنف ليس جوابا للأمر. طيب اتفضل أكمل. أنا أقصد يعني إن هنا القول ده أقصد إن القول ده يعني بيناقش قول الطاهر بن عاشور. الفوائد التربوية لا يعني خلاص يعتبر إحنا ذكرناها. نعم الفوائد العلمية. لا خلاص يعني ادخل في الآية اللي بعدها. ألا تقاتلون؟ إحنا بس صوتك يعني. صوتك عندي فيه بعض التقطيع مو كتير بسيط يعني. عندي فيه بعض التقطيع. أنا ما أعرفش والله سبحان الله الصوت يعني أنا خلاص عندي مشكلة كبيرة في الصوت. يعني الميكروفون كويس، التليفون كويس، النت كويس، ما اعرفش ايه المشكله يعني حتى ال هل ده مشكله البث عموما ان الدروس تكون مسجله افضل، مش عارف، فانا بيجي لي مشكله كتيره جدا في يعني شكوى كبيره من موضوع الصوت، ما اعرفش ايه السبب. يعني دلوقتي مثلا بتكلم من الميكروفون كويس والتليفون كويس والنت عندي كويس، فايه المشكله مش عارف بصراحه. نعم هو تقطيع بسيط يعني لا يفسد المعنى، المعنى ظاهر. طيب. إن شاء الله. طيب تفضل. قال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ندخل في تفسير الآيات. ألا تقاتلون قوما، الأحسن أنك أنت تقف دايما دايما كلمة الواو لما تأتي فيها أسماء الله أو أفعاله في ختام الآيات، الأحسن إحنا نجيبها لوحدها، والله عليم حكيم، والله خبير بما تعملون، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. ماشي هات بقى، لا هات على طول تفسير الآيات. تفسير الآيات. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، مناسبة الآية لما قبلها لما قال تعالى فقاتلوا أئمة الكفر أتبعه بذكر السبب الذي يبعثهم على مقاتلتهم. فقال تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، أي ألا تقاتلون أيها المؤمنون المشركين الذين نقضوا العهد الذي بينكم وبينهم وهموا بإخراج الرسول، أي وعزموا بقلوبهم على إخراج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من مكة، كما قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال سبحانه وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقال عز وجل وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقال جل جلاله يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم وهم بدأوكم أول مرة، أي هؤلاء المشركون بدأوكم أيها المؤمنون بنقض العهد الذي بينكم بقتال حلفائكم خزاعة، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، أي أتخافون أيها المؤمنون على أنفسكم من هؤلاء المشركين فتتركوا قتالهم لئلا ينالكم منهم مكروه، فالله أولى أن تخافوا من عقوبته بترككم جهاد أولئك المشركين إن كنتم مؤمنين حقا، كما قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين قاتلوهم وعذبهم الله. كل هذا هو حظ من الله للمؤمنين أن يقاتلوا المشركين، فذكر أمورا مضت وذكر أمورا هي في واقع هؤلاء، كل ذلك حظا للمؤمنين على قتال المشركين. وهذه السورة كما قلت لكم هي من أكثر السور، مع أنها في آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يعني ممكن واحد يقول كان الأولى أن يكون الإكثار من الكلام عن الجهاد والحظ على الجهاد يكون في مثلا في سورة البقرة، في سورة النساء، في سورة آل عمران، في هذه السور المدنية التي كانت في بدايات الأمر بالقتال وغزوة بدر وغزوة أحد. لكن كما قلت لكم الذي أراه والله أعلم أنها يعني كانت في آخر سورة نزلت في القرآن وهي سورة التوبة على قول عدد من أهل العلم، ليبقى ذلك الأمر يعني واضحا أمام المؤمنين، وهو أن عزهم في إبقاء هذه الشعيرة العظيمة، وذكر لذلك أسباب كثيرة تبقي المؤمنين على هذه الشعيرة العظيمة. تفضل أكمل. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. مناسبة الآية لما قبلها لما بكت الله تعالى المؤمنين في التواني عن قتال المشركين وأقام الحجج البينة على وجوب قتالهم ودحض شبهة المانع منه، صرح بالأمر القطعي به مع الوعد بإظهار المؤمنين عليهم أكمل الظهور وأتمه، بما يزيل خشيتهم منهم بل يوجب إقدامهم عليهم ورغبتهم فيهم. فقال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، أي قاتلوا أيها المؤمنون هؤلاء المشركين الذين نقضوا عهودهم، فإنكم إن تقاتلوهم يقتلهم الله بأيديكم. نعم طبعا ذكرت بص عبد الملك لما يكون أنت بتتكلم أنا بقفل الميكروفون عشان كده صوتك بيكون واضح، لما كنا أنا بتكلم برضو أنت أقفل الميكروفون. الله تبارك وتعالى كان يعذب الكفار في من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وكذلك فرعون وملئه، كان يعذبهم بعذاب من عند الله تبارك وتعالى، لكن الله تبارك وتعالى من على المؤمنين بأن عذب الكفار بأيدي المؤمنين، وسأتي في السورة ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فهذا من فضل الله على المؤمنين ومن نعمته أن يعذب الكافرين المعتدين بأيدي المؤمنين، واضح، وأن يخزيهم وأن ينصر المؤمنين عليهم وأن يشفي صدور المؤمنين منهم. لذلك هذا حصل في بدر، هذا حصل في غزوة بدر، فربنا سبحانه وتعالى هنا مما يحث به المؤمنين على الجهاد قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وهذا وعد بنصر الله تبارك وتعالى. تفضل أكمل. ويشفي صدور قوم مؤمنين، أي ويداوي الله صدور قوم مؤمنين ظلمهم المشركون وقهروهم فتنشرح صدورهم بالانتصار عليهم وقتلهم وأسرهم ويزل ما حصل في قلوبهم من الألم، ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. شوف التعليق شوف التعليق الجميل جدا لأبي حيان رحمه الله، بيقول جاء التركيز. نعم. تفضل. نعم أنا الشيخ ده بدي معذبك والله بالقراءة، إذا بتقرأ أنت أنا ما عندي مشكلة. لا لا لا عادي. لا لا عادي تفضل. نعم جاء التركيب صدور التركيب صدور قوم مؤمنين ليشمل المخاطبين وكل مؤمن، لأن ما يصيب أهل الكفر من العذاب والخزي هو شفاء لصدر كل مؤمن. وقيل المراد قوم معينون، قال مجاهد والسدي هم خزاعة، ووجه تخصيصهم أنهم هم الذين نقض فيهم العهد ونالتهم الحرب، وكان يومئذ في خزاعة مؤمنون كثير. نعم طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك ان اللي هو ان بني بكر ان بني بكر عدوا على خزاعة وظاهرهم بعض قريش، وذكرنا لما عمرو بن سالم يعني ذكرنا القصيدة التي ذكرت بالأمس، فهو يريد ان بعضهم قال ان هذا يراد به طائفة مخصوصة وهم خزاعة، المؤمنون من خزاعة. واضح. قال الشنقيطي قال جماهير من أهل التفسير إن المراد بالقوم المؤمنين أنهم خزاع، حيث تملأ عليهم البكريون وقريش وقتلوهم في الحرم واستنجدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الفائدة هنا صراحة جميلة جدا اللي هي ويشفي صدور قوم مؤمنين، لأن كل مؤمن ينشرح صدره ويشفى صدره حتى لو لم يكن المشركون قتلوا أهله، يعني هو يفرح بأن يعذب المشركون بأيدي المؤمنين وإن لم يكن هو نفسه له مصاب، مثلا أن أباه أو أخاه أو ابنه قتل على يد المشركين. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن أي إنسان المفروض بين قوسين يعني مسلم ولا يفرح بقتل أولئك الكفار المعتدين فهو على شعبة من النفاق. وفي المقابل إذا كان يفرح بما يصيب المؤمنين من الأذى فهو على شعبة من النفاق كبيرة، هذا إن بقي له شيء من الإسلام أصلا. وهذا سيذكر هنا عن المنافقين، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، بيقولوا لا إحنا الحمد لله أخذنا احتياطنا ما طلعناش معك في الغزوة، أنت تصيبك المصيبة وكمان يتولوا وهم فرحون، يعني يفرحوا بما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من الأذى إذا لم تكن هذه خصلة للمنافقين. فما الذي يميز المنافق إذن؟ هذه من أخص خصال المنافقين، أنهم يفرحون بما يصيب المؤمنين من الأذى ويظاهرون الكافرين عليهم ويحزنون لما يصيب الكافرين بل وينصرون الكافرين. والله لا أدري أقسم بالله كيف يكون إنسان عنده ذرة مروءة ويكون في هذه الخصلة، إن هو يفرح بما يصيب إخوانه من المؤمنين أو لا يتحرك، مش هنقول يفرح لا إن هو عادي الأمر معه عادي جدا ما عندوش أي مشكلة يعني عادي ولا يحرك ساكنا، كيف هذا؟ يعني كيف يكون في القلب إيمان وهدى وهو يرى قطعة منه مؤمن أو مؤمنة أو طفل أو امرأة أو رجل أو كذا يقتل ظلما أو تقطع رجله أو يده أو يعمى أو أي شيء وهو لا يتحرك ولا، فضلا عن أن يفرح فضلا عن أن يشمت أي شيء هذا؟ نعوذ بالله نعوذ بالله والله نعوذ بالله. فالتعليق ده جميل، ليشمل المخاطبين وكل مؤمن، لأن ما يصيب أهل الكفر من العذاب والخزي هو شفاء لصدر كل مؤمن. يا سلام على الكلام الجميل، تفضل أكمل. يذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. مناسبة الآية لما قبلها لما كان الشفاء في قوله تعالى ويشفي صدور قوم المؤمنين قد لا يراد به الكمال، أتبعه تحقيقا لكماله بقوله ويذهب غيظ قلوبهم، أي ويزل الله الغيظ الكامن في قلوب المؤمنين بسبب ظلم الكفار وقهرهم لهم. ويتوب الله على من يشاء، أي ويتوب الله على من يشاء وأن يتوب عليهم من أولئك المشركين بأن يوفقهم للدخول في الإسلام ويقبل منهم التوبة من الكفر والآثام. والله عليم حكيم، أي والله عليم بكل شيء، ومن ذلك علمه بما يصلح عباده وعلمه بمن يستحق منهم التوفيق للتوبة ومن يستحق منهم الخذلان عنها. حكيم في أفعاله وأقواله وشرعه، يضع كل شيء في موضعه اللائق به، ومن ذلك حكمته في تصريف عباده من حال إلى حال. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدة والله خبير بما تعملون. مناسبة الآية لما قبلها أن الآيات المتقدمة كانت مرغبة في الجهاد، والمقصود من هذه الآية مزيد بيان في الترغيب. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي أظننتم أيها المسلمون أن يترككم الله دون أن يختبركم بالجهاد، فيعلم الصادقين منكم الذين يجاهدون في سبيله من الكاذبين المضيعين ما أمر به من جهاد الكافرين، علما ظاهرا مشهودا يترتب عليه الثواب والعقاب، كما قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقال سبحانه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وقال عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وقال جل جلاله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه، أي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم والذين لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين بطانة سوء من الكفار. ثواني كده عبد الملك. عبد الملك ولما يعلم، ولما يعلم احنا ذكرنا قبل ذلك ان كلمة ولما يعلم او ولنبلونكم حتى نعلم او لنعلم، يعني عندنا كلمة لما او حتى او لنعلم، كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على علم أن الله تبارك وتعالى سيعلم هذا الأمر. وقلنا إن المعنى أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم وعلم كل شيء قبل خلقه، ولكن يعني قبل أن يخلقه، ولكن المعنى هنا بالعلم الذي هو محل الثواب والعقاب، لأن الله لا يحاسبنا على ما علم أننا سنعمله وإنما يحاسبنا على ما عملنا. يبقى كلمة ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، يعني حتى نعلم ذلك منهم واقعا يجزون به، واضح؟ مثلا فينظر كيف تعملون، مع أنه يعلم تبارك وتعالى ولكنه لا يحاسب على علمه السابق وإنما يحاسب على ما عملنا. فإذا عملنا علم ذلك واقعا بعدما كان معلوما مقدرا، زي ما أنا بالضبط كده مثلا أعرف أن فلان هذا سيموت وليس عندي شك في ذلك، ولكن هذا علم مقدر فموته لم يحصل، لكن إذا مات وعلمت موته فعلمت موته محققا واقعا بعدما كان معلوما مقدرا، ولله المثل الأعلى. فالله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما سيكون. ولكن كل هذه الآيات اللي هي حتى نعلم أو لما يعلم، لأن لما هي يعني تشبه لم، يعني بس تزيد عنها في شيء، لأن لم هي حرف نفي وقلب وجزم، بتنفي الفعل المضارع، بتنفي الحدوث وبتقلب الزمن للماضي، تمام، وكمان بتجزمه. فلما بقى بتزيد عليها، بتزيد بقى ان هي نفي لما يتوقع حدوثه. يعني مثلا لو طالع من، لو انا طلعت مثلا من محافظة السويس مثلا ورايح الإسكندرية، تمام، فلو انا لسه ما خرجتش واحد بيقول لي انت وصلت، انا اقول لم اصل. فلكن لو أنا بقى خلاص قربت جدا بيني وبين إسكندرية مثلا 5 كيلو، فقول لما أصل. ليه؟ لأن أنا متوقع وصولي. زي مثلا واحد خاطب فأنا أقول له تزوجت، يقول لما أتزوج، يعني خطبت ولما أتزوج، ليه؟ لأنه أخذ مقدمات. إنما واحد لما يكونش خطب خالص بيقول لم أتزوج. فالشاهد إن لما هنا تدل على ما، على ماذا؟ على وقوع هذا أو على قرب وقوعه، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى إذن ما معنى كلمة حتى نعلم أو كلمة لنعلم أو كلمة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم؟ كل هذا معناه العلم بالشيء واقعا يجزى به، وهو معلوم عند الله تبارك وتعالى مقدرا، ولكنه لا يحاسب على ما علم أننا سنعمله. أرجو أن يكون الكلام واضحا. تفضل أكبر. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم والذين لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين بطانة سوء من الكفار يوالونهم ويكشون إليهم أسرار المؤمنين، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين لا أكمل، تفضل. نعم تفضل. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. والله خبير بما تعملون، أي والله عليم بجميع أعمالكم الخفية أيها المسلمون، فيجازيكم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ومن ذلك اتخاذ بطانة من الكافرين. نعم، ذكرت لكم ان من اهم ما ذكرت لكم ان من اهم ما جاءت تغلى الايه بعد شيخ لا لا ثواني ذكرت لكم ان من اهم ما نزلت له هذه السوره البراءه من الكفار، والا يعني يتخذوا اولياء. جاءت ايات يعني سياتي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ولا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان، وهذه الايه ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، يعني لم يتخذوا بطانة سوء من الكفار يوالونهم ويفشون إليهم أسرار المؤمنين. يبقى احنا عندنا أكثر من آية تدل على هذا الأصل العظيم في الإسلام، وهو من محكمات الإسلام، وكذلك هو من الأمور التي نزلت بها هذه السورة، وجاء كثيرا أيضا في سورة المائدة كما جاءت هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وجاءت أيضا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. طيب، طبعا أم حسبتم أن تتركوا تعليق عليها؟ ده يشبه النقل اللي احنا نقلناه عن الإمام ابن تيمية بالأمس، اللي هو أن كثير من الناس يكون مسلما لكن يبتلى بأحكام تظهر نفاقه وينافق بسببها لأنها تخالف أهواءه. طيب، ادخل في الآية اللي بعدها. نعم، الدنيا ضعيف شوي. طيب، لو نت ضعيف نخلي حد من الشباب يقرأ ولا ايه؟ ولا انت شغال دلوقتي كويس ولا ايه؟ صوت واضح شيخنا؟ لا، صوت كويس. صوت واضح هيك؟ واضح. نعم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. تفسير الآيات: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. مناسبة الآية لما قبلها أنه تعالى بدأ السورة بذكر البراءة من الكفار وبلغ في إجاب ذلك وذكر من أنواع فضائحهم وقبائحهم ما يوجب تلك البراءة، ثم إنه تعالى حكى عنهم شبها يحتج بها في أن هذه البراءة غير جائزة وأنه يجب أن تكون المخالطة والمناصرة حاصلة، فأولئك فأولها ما ذكره في هذه الآية، وذلك أنهم موصوفون بصفات حميدة وخصال مرضية وهي توجب مخالطتهم ومعاونتهم ومناصرتهم، ومن جملة تلك الصفات كونهم عامرين للمسجد الحرام. وأيضا لما حذرهم الله تعالى من اتخاذ وليجة من دونه شرع يبين أن الوليجة التي يتخذها بعضهم لا تصلح للعاطفة بما اتصفت به من محاسن الأعمال، ما توضع تلك المحاسن على الأساس الذي هو الإيمان المبين بدلائله. فقال سائقا له مساق جواب قائل قال: إن فيهم من أفعال الخير ما يدعو إلى الكف عنهم من عمارة المسجد الحرام وخدمته وتعظيمه. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله ببنائها وتزيينها والعبادة فيها، والحال أنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر بما يأتونه من أقوال وأفعال كفرية يقرون بها ولا يمكنهم إنكارها. أولئك حبطت أعمالهم، أي أولئك المشركون قد بطلت أعمالهم، ومنها عمارة المسجد البيت الحرام فلا يؤجرون عليها في الآخرة بسبب شركهم. كما قال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي النار هم خالدون، أي وأولئك المشركون في نار جهنم ماكثون فيها على الدوام. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى عدم استحقاق المشركين لعمارة مساجد الله أثبتها للمسلمين الكاملين وجعلها مقصورة عليهم بالفعل لا بمجرد الشأن والاستحقاق. فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، أي ما يعمر مساجد الله حقا بقصدها وعبادة الله تعالى وذكره فيها وببنائها وترميمها والعناية بها إلا المؤمن بالله عز وجل وبالبعث والقيامة، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق في المسجد وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، أي وأقام الصلاة المكتوبة بحدودها وأدى الزكاة الواجبة عليه في ماله إلى مستحقيها ولم يخف إلا الله تعالى وحده، فلم يترك أمر الله ونهيه لخشية غيره. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي فعمار المساجد المؤمنون بالله وباليوم الآخر مقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة الذين يخشون الله تعالى وحده هم من الذين هداهم الله للتمسك بالحق الموصل إلى الجنة. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. مناسبة الآية لما قبلها، لما وقع الكلام على أن المؤمنين هم الأحقاء بعمارة المسجد الحرام من المشركين، دل ذلك الكلام على أن المسجد الحرام لا يحق لغير المسلم أن يباشر فيه عمل من الأعمال الخاصة به، فكان ذلك مثار ظن بأن القيام بشعائر المسجد الحرام مساو للقيام بأفضل أعمال الإسلام. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، أي أجعلتم أيها الناس أصحاب سقي الحجيج وعمارة المسجد الحرام المشركين كالمؤمنين بالله واليوم الآخر والمجاهدين في سبيل الله. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله، أي أكمل. لا، في أنا عايزك تقرأ الحاشية اللي قال القرطبي: هذا المساق يقتضي أنها إنما نزلت عند اختلاف المسلمين. نعم، هذا المساق يقتضي أنها إنما نزلت عند اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه الأعمال، وحينئذ لا يليق أن يقال لهم في آخر الآية: والله لا يهدي القوم الظالمين، فتعين الإشكال وإزالته بأن يقال: إن بعض الرواة تسامح في قوله فأنزل الله الآية، وإنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية على عمر حين سأله، فظن الراوي أنها نزلت حينئذ، واستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجهاد أفضل مما قال أولئك الذين سمعهم عمر، فاستفتى لهم فتلا عليه ما قد كان أنزل عليه، لا أنها نزلت في هؤلاء، والله أعلم. وقال الشنقيطي عن كلام القرطبي: وكلامه فيه أجود مما وقفت عليه في إزالة إشكاله. وقال القاسمي: قول النعمان فأنزل الله بمعنى أن مثل هذا التحاور نزل فيه فيصل متقدم وهو هذه الآية، لا بمعنى أنه كان سببا لنزولها، وهذا الاستعمال شائع بين السلف، ومن لم يتفطن له تتناقض عنده الروايات ويحار في المخرج، ففهم ذلك. أيوة، دي بقى فائدة، فائدة نفيسة جدا يا شباب لمعنى كلمة فنزلت. لأن كلمة فنزلت بعض الناس بيظن أن يكون كل قول للصحابي في أن هذه الآية نزلت في كذا بمعنى أنها نزلت في هذا الأمر، لا، قد يكون بمعنى تتنزل عليه أو يذكر مناسبة الآية أو يذكر أن هذه الآية تفصل بين الخلاف. فمثلا لما يقول سعد بن أبي وقاص مثلا أو غيره من الصحابة إن قول الله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، يقول نزلت في الخوارج، مش معناها أنها نزلت للخوارج، لا، أنها تتنزل عليهم، يعني حكمها يشملهم. واضح كده؟ لأن أصلا الخوارج لم يكونوا وقتئذ، وإنما كانوا في يعني في أواخر عهد عثمان ثم عهد علي رضي الله عنه. فيبقى كلمة نزلت في كذا لا يلزم أنها نزلت لهذا الغرض، وإنما يمكن أن يكون المعنى أنها نزلت تفصل بين الخلاف، زي هذه الآية بالضبط. يعني شوف قول القرطبي هنا لما علق عليه الشنقيطي أنه كلامه أجود ما يحل هذا الإشكال. ليه بقى؟ إنه بيقول وإنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية على عمر حين سأله، فظن الراوي أنها نزلت حينئذ، واستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجهاد أفضل مما قال أولئك الذين سمعهم عمر، فاستفت لهم فتلى عليه ما قد كان أنزل عليه، لا أنها نزلت في هؤلاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تلى عليه ما يفصل في هذا الإيه النزاع، لا أنها نزلت لأجل هذا الإيه الخلاف. يبقى ده معنى جميل تصلح كمثال في مسألة كلمة نزلت في كذا. تفضل أكمل. لا يستوون عند الله، أي لا يجعل الله سقاط الحاج وعمار المسجد الحرام من الكفار في منزلة المؤمنين بالله واليوم الآخر والمجاهدين في سبيل الله، كما قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقال سبحانه فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، والله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا هنا دي فائدة مهمة جدا يا شباب، لأن بعض الناس مثلا يقول لك إيه، يأتي مثلا لطبيب بيعمل عمليات للأطفال مجانا، أو يأتي لواحد كافر مخترع كذا، أو يأتي لرجل أعمال بيتصدق هو كافر مثلا، فيجعله أفضل من المؤمن. لا، يعني المؤمن أفضل بإيمانه. قد يكون الكافر ده عنده وجه نفع للناس، أو عنده صدق، أو عنده صدقة، عادي براحته، لكن هو كافر. فلازم نعرف أنه لا يستوي عند الله الكافر والمؤمن أبدا. يمكن أن يكون المؤمن ناقص الإيمان، لكنه لا يمكن أبدا أن يفضل عليه الكافر. فأنت لازم تفهم الفكرة دي. فهم هنا بعض الناس يقول لك إحنا بنسقي الحاج وإحنا بنعمر المسجد الحرام، فلا، هذا إذا كان كافرا لا ينفعه. يعني حتى ابن جدعان كما حديثه في صحيح مسلم، قالت عائشة يا رسول الله إن ابن جدعان كان يحمل الكل ويقر الضيف إلى آخر الحديث، يعني بيعمل عمل صالحة، فهل ذلك نافعه عند الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوما اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ففي فرق بين الخير والعمل الصالح، لا تلازم بينهما. ممكن واحد بيعمل عمل خير لكنه ليس عملا صالحا، لأن العمل الصالح هو ما ابتغي به وجه الله والدار الآخرة. يعني مثلا أبو طالب كان بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس عملا صالحا، هذا خير من باب أنه كان يحوطه لأنه يحبه وكان من قرابته. واحد مثلا أماط الأذى عن الطريق، أو واحد مثلا أطعم مسكينا، إذا لم يبتغي بذلك وجه الله فهذا يكون خير، لكن لا يكون عملا صالحا. لذلك ربنا قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا خير. لكن قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالذي يعمل الخير يبتغي به وجه الله، هذا هو الذي يقال إنه عمل صالح. لذلك ربنا قال عن هؤلاء ما كانوا أولياء، إن أولياؤه إلا المتقون. تفضل. والله لا يهدي القوم الظالمين مناسبتها لما قبلها، لما نفى الله عز وجل المساواة بين الفريقين أوضح من الراجح منهما، ولما أثبت الهداية للمؤمنين بقوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين نفاها عن المشركين، فقال والله لا يهدي القوم الظالمين، أي والله لا يوفق للتوبة ولفعل الأعمال الصالحة الكفار والمشركين، ومنهم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، من المشركين الذين ظلموا بمساواة أعمالهم هذه بالإيمان بالله وباليوم الآخر والجهاد في سبيل الله، فوضعوا الأشياء في غير مواضعها، كما قال تعالى ويضل الله الظالمين، وقال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم. طبعا دي من الفوائد أيضا. احنا قلنا أن أي عقوبة يذكرها الله في الدنيا أو في الآخرة أو عقوبة إيمانية أو شرعية لابد أن يذكر سببها من العبد، فهنا لماذا لا يهديهم؟ لأنهم قوم ظالمون، كما قال أركسهم بما كسبوا، كما قال أخلد الأرض واتبع هواه، وكما قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أو صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، نفس الشيء يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. طيب نشوف مكان المشركين. طيب ادخل في الآية اللي بعدها. الآية التي بعدها سورة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. تفسير الآيات: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. مناسبة الآيات لما قبلها، لما حكم الله تعالى بأن الصنفين لا يستوون بقوله لا يستوون عند الله بيّن ذلك وأوضحه، فعدد الإيمان والهجرة والجهاد، وحكم أن أهل هذه الخصال أعظم درجة عند الله من جميع الخلق، ثم حكم لهم بالفوز برحمته ورضوانه مع تفصيل للجهاد المذكور في قوله وجاهد في سبيل الله بأنه الجهاد بالأموال والأنفس. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا بالله تعالى وبكل ما يجب عليهم الإيمان به، وهاجروا من أوطانهم وديارهم إلى مدينة رسول الله وجاهدوا لإعلاء كلمة الله تعالى بأموالهم وأنفسهم، أولئك أعظم أرفع منزلة وأعلى مكانة عند الله من سقاط الحاج وعمار المسجد الحرام من المشركين، كما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم أنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. طبعا هذا يدل على أمرين مهمين، أن أولا أن المؤمنين درجات عند الله بأعمالهم وبسبقهم، وإن شاء الله قريبا هيكون عندي محاضرة عن السبق في الإسلام اللي هو معنى السبق وما هي جهات تفاضل الأعمال، ما هي الجهات التي يسبق بها الإنسان، منها المبادرة ومنها المواظبة ومنها اختيار أعلى الأعمال وهكذا. الأمر الثاني بقى وهو مهم جدا، أن نفس العمل يتفاضل من وقت لوقت، فمثلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، مع إن هذا إنفاق وهذا إنفاق، تمام؟ فمثلا لو أن إنسانا بين الحق ولكن بعد فوات الوقت، هل يكون كمن بين الحق عند الاشتباه والالتباس؟ لا، ذلك ابن تيمية يقول إن بيان الحق عند الاشتباه والالتباس خير ما عبد الله به، وقال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فنفس العمل الواحد يمكن أن يتساوى من جهة أصل العمل، لكن يتفاضل بقى في ماذا؟ في زمن العمل وفي قلب المؤمن أثناء العمل وفيما ترتب على هذا العمل أو في آثار هذا العمل. طيب اتفضل. وعن أبي سعيد الخدري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وأولئك هم الفائزون، أي وأولئك الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هم الذين يظفرون بمطلوبهم بدخول الجنة والنجاة من النار، كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وقال سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. مناسبة الآية لما قبلها لما قال تعالى: أعظم درجة عند الله، وقال: وأولئك هم الفائزون، أتبعه ببيان هذه الدرجة العظيمة وهذا الفوز المجمل، فقال: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، أي يعلم الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأن لهم رحمة عظيمة من ربهم يزول بها عنهم الشرور ويصل إليهم بها كل خير، وأنه رضي عنهم رضا كاملا فلا يسخط عليهم أبدا، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وجنات لهم فيها نعيم مقيم، أي ويبشرهم الله أيضا بجنات لهم فيها نعيم دائم لا يزول، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، وقال سبحانه: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. خالدين فيها أبدا أي ماكثين في تلك الجنات بلا نهاية، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الله عنده أجر عظيم أي إن الله عنده جزاء وثواب كبير على الأعمال الصالحة يمنحه للمؤمنين في الآخرة، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وقال سبحانه: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. الفوائد العلمية ولا طائف؟ لا قبل الفوائد، يعني حينما تأتي آيات يبشر الله تبارك وتعالى فيها المؤمن، مهم أن نجمع هذه الأعمال التي ترتب عليها هذا الفوز العظيم، وثانيا أن نحاول أن نلتمس هذه الأعمال حتى لو كان الثواب خاصا. يعني واضح أن الثواب هنا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أو للمهاجرين تحديدا اللي هم آمنوا وهاجروا وجاهدوا، لكن مع ذلك حاول بعض أهل العلم أن يبين أن هذا حكم عام ينال الإنسان منه بقدر إيمانه وهجرته وجهاده. فابن تيمية مثلا له رسالة قيمة جدا، وإحنا شرحناها يعني علقنا عليها قريبا، اللي هي في قول الله: الذين أمنوا وهجروا وجاهدوا، وبين أن الإيمان يعني درجات، وبقدر إيمان العبد وبقدر هجرته ما نهى الله عنه ومجاهدته نفسه في فعل ما يرضي الله ينال الأجر العظيم. فيعني وإن كانت هذه الآية خاصة أو نزلت في السابقين الذين أمنوا وهاجروا، لكن يمكن أن يكون للمؤمن فيها نصيب بقدر إيمانه وهجرته وجهاده. نسأل الله من فضله. طيب ممكن هات اللي ادخل في الآيات اللي بعدها بعد إذنك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر عن الإيمان على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تفسير الآيتين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر عن الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. أي أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم في النبي بطانة وأصدقاء تناصرونهم وتفشون إليهم أسرار المسلمين وتؤثرون المكث بينهم على الهجرة إلى دار الإسلام إن اختاروا على وجه الرضا والمحبة الكفر بالله وآثروه على الإيمان به سبحانه. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أي ومن يتخذ منكم أيها المؤمنون أقاربه الكفار بطانة يحبهم ويناصرهم ويؤثر المقام بينهم على الهجرة إلى دار الإسلام فأولئك هم الذين عصوا الله وخالفوا أمره فوضعوا الولاية في غير موضعها واتخذوا من يضرهم أولياء وتركوا ما ينفعهم من الهجرة في الجهاد في سبيل الله تعالى. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. مناسبة الآية لما قبلها: لما كانت الأنفس مختلفة الهمم متباينة السجايا والشيم كان هذا غير كاف في التهديد لكلها فأتبعه تهديدا أشد منه بالنسبة إلى تلك النفوس فقال منتقلا من أسلوب الإقبال إلى مقام الإعراض المؤذن بزواجر الغضب: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. أي قل يا محمد للمتخلفين عن الهجرة إلى دار الإسلام: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم في النسب وزوجاتكم وعموم أقاربكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أي وأموال اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها وتجارة تخافون إن هاجرتم عدم بيعها ورواجها أو رخص سعرها ونقص أرباحها وبيوت تحبون سكناها فلا تريدون تركها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. أي إن كانت تلك الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد لإعلاء كلمته تعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالده والناس أجمعين. وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن. أي والله لا أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. نعم. فتربص طبعا حتى الله بأمره. هذا الحديث اللي هو الآن يا عمر، بعض الناس يريد أن يفهم ما وجه هذا الحديث. يعني عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. هو كان يظن إن هذه أعلى مرتبة في حب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه لا، كلمة لا يعني لم تبلغ أعلى الإيمان في حبك لي إلا بأن أكون أحب إليك من نفسك، بمعنى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى عندك من نفسك من جهة إرضائه، وأن ترغب، لا يجوز أن ترغب بنفسك عن نفسك، كما سيأتي في آخر السورة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. أنك أنت مثلا تريد الأمان لنفسك أكثر من الأمان للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى إذا فهمناه سنفهم معنى قول عمر: الآن أنت أحب إلي من نفسي بي، لأن عمر يبادر في الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم أن أعلى درجة لم يبلغها بعد، وإنما ينبغي أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمه على نفسه ويقدم طاعته على هوى نفسه، فقال أنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. وعمر كان كذلك، عمر كان كذلك لا يقدم هواه أو رأيه على قول النبي صلى الله عليه وسلم قط. ولما حصل مثلا في بعض الأمور راجع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحسب الأمر اجتهاديا، لكنه قال عملت لذلك أعمالا، كما في صلح حديبية مثلا لما قال ألست رسول الله وألسنا على الحق ونحو ذلك، قال عملت لذلك أعمالا. لماذا؟ لأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أبي بكر بعد مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما عمر رضي الله عنه كان كما قال. تفضل أكمل فتربصوا. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي فانتظروا أيها المتخلفون عن الهجرة والجهاد حتى يأتيكم الله بعقوبة عاجلة أو آجلة. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الله لا يهدي القوم الفاسقين، أي والله لا يوفق للخير الخارجين عن طاعته إلى معصيته المؤثرين على محبة الله تعالى شيئا من المذكورات. نعم، لاحظ والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الظالمين. لاحظ أن كل هذا يبين الله سبحانه وتعالى سببه من العبد. طيب، الفوائد: الحذر من موالاة الذين استحبوا الكفر على الإيمان. قل إن كان آباؤكم، اقرأ اللي هي الفائدة رقم 6 بعد إذنك، اللي هي في الفوائد العلمية واللطائف. الفائدة رقم 6 اللي يقول الله يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم إلى آخر الآية. قل من أول ذكر الله تعالى الأمور الداعية إلى مخالطة الكفار. نعم، تفضل. ذكر الله تعالى الأمور الداعية إلى مخالطة الكفار، وهي أمور أربعة، أولها مخالطة الأقارب، وذكر منهم أربعة أصناف على التفصيل، وهم الأباء والأبناء والإخوان والأزواج، ثم ذكر البقية بلفظ واحد يتناول الكل، وهي لفظ العشيرة، وثانيها الميل إلى إمساك الأموال المكتسبة، ثالثها الرغبة في تحصيل الأموال بالتجارة، ورابعها الرغبة في المساكن. ولا شك أن هذا الترتيب ترتيب حسن، فإن أعظم الأسباب الداعية إلى المخالطة القرار، ثم إنه يتوصل بتلك المخالطة إلى إبقاء الأموال الحاصلة، ثم إنه يتوصل بالمخالطة إلى اكتساب الأموال التي هي غير حاصلة، وفي آخر المراتب الرغبة في البناء في الأوطان والدور التي بنيت لأجل السكنة. فذكر تعالى هذه الأشياء على هذا الترتيب الواجب. نعم، وهنا ممكن نعلق تعليق كده، يعني كثير من الناس يقيم في أماكن يعلم يقينا أنها شر عليه وشر على أهله وولده، ويعلم أنه عنده بدائل ولكن سيفقد بعض المميزات، وهذه البدائل ستكون أنفع أو أقرب في دينه وتقوى، لكنه مع ذلك يفضل أن يبقى في المكان الذي هو أبعد فيه عن طاعة الله وأقرب فيه من معصية الله، هو وأهله وولده، مراعاة لترف من طرف الدنيا، جو جميل وملاهي وبيت جميل، ومثلا ممكن إعانة بياخدها من الدولة اللي هو عايش فيها، ومع ذلك يجعل دينه آخر ما يفكر فيه، بمعنى إنه هو ليس مثلا مقيما في هذه البلدان لأنه ممنوع من الخروج منها مثلا، لا، هو مقيم فيها عشان عنده شوية مميزات لا يريد أن يفقدها. طيب، في المقابل ما الذي يفقد؟ يفقد دينه ويفقد دين أهله وولده ويفقد كرامته، ويتعرض لأمور يعرف يقينا إن هي يعني ستضعف دينه، ومع ذلك ما عندوش مشكلة عادي. فشوف الآية دي ليس المراد منها فقط الكلام عن الجهاد، لكن هي بشكل عام يراد بها الكلام عن هدى الله. يعني لا يصح أن يكون ما يكبل الإنسان عن دينه وأمر دنيوي يمكنه الاستغناء عنه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأي إنسان يترك شيئا لله لن يضيعه الله. والإنسان لازم يعرف أن الحاجيات في الدنيا هي مراتب، فعصم الإنسان دينه هو عصمة أمره. فإذا كان الإنسان كلما حصل نزاع بين دينه ودنياه قدم دنياه، ماذا يبقى من دينه؟ يعني مثلا كل ما يكون يخير بين أمرين، وعلى فكرة كثير من الناس يحافظ على ترفه مش بس على اللي هي الضروريات، لا والله الترف. وحتى يوم السبت والأحد، يعني هو بيسيب أولاده طول الأسبوع، يوم السبت والأحد إما نايم وإما مع أصدقائه في الكافيه، أو حتى بيشتغل شغلانة تانية برضو عشان يفضل يوسع. الدنيا لا تشبع أحدا، لو كان لابن آدم وديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يمنأ عين ابن آدم أو جوف ابن آدم إلا التراب. لا يمكن يقنع من الدنيا، النفس راغبة إذا رغبتها. فالشاهد الذي يريد أن أقوله أن هذه الآية هي عامة، يعني كلنا يمكن أن ننتفع بهذه الآية، بمعنى أننا لا نؤثر على رضا الله أو على ما يقربنا من الله تبارك وتعالى شيئا من الدنيا، ونعلم أن ما عند الله خير وأبقى. حتى الآية السابقة والله عنده أجر عظيم، فشوف الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ليه بقى؟ لأن دي من علامات ضعف الإيمان، أن العبد مثلا، أضرب لكم مثال، شخص مثلا يريد أن يسكن في منزل جديد، فعنده اعتبارات. في واحد بيفكر أن المنزل يكون مثلا واسع ويكون نظيف وجميل والمنطقة كويسة وفيها خدمات، صح؟ ده كلام جميل، فيش مشكلة. بس في واحد تاني بيجعل في المرتبة الأولى من الناس الذين سأعيش حولهم، هل مثلا في أماكن أخشى فيها على أبنائي، هل في مسجد قريب، هل في دار لتحفيظ القرآن. فعلى فكرة اختيار الإنسان قطعة من قلبه، فدي أمر مهم جدا. البلد اللي أنا عايش فيها، ممكن واحد يفكر يسأل أول شيء عن المرتب، هاخد كام، طب البلد دي نظيفة ولا لا، طب فيها خدمات ولا لا، كويس ما فيش مشكلة. بس ليست هذه المرتبة الأولى التي يسأل عنها المؤمن. المؤمن أول ما يسأل عنه ما يخص دينه. دي علامة كده، يعني إيه ألف باء، إنك أنت تعرف تختبر نفسك بها. أول ما يعرض عليك أي أمر شوف المساحة التي تعطيها لمنزلة الدين من اختياراتك. فواحد، أنا لي أصدقاء كتير كانوا عايشين في بلدان والله كان عندهم مميزات كبيرة جدا، لكن خشي على نفسه وعلى أبنائه وشاف أن أولاده بيضيعوا منه. طب ماذا يبقى لي؟ أنا أفرض أن ابني مشترك في نادي وعنده بيت نظيف وعنده سيارة وعنده موبايل وعنده كذا وعايش في بيئة نظيفة، طب بس ابني يمكن أن يكفر بالله، أو ابني عامل علاقات غير شرعية مع بنات فسقة، أو ابني مثلا له أصدقاء يعني يعينونه على الشر وعلى الباطل، ما فيش مسجد بيصلي فيه، ما فيش دار بتعلمه لسان العرب. والله العظيم أنا قابلت شباب في أوروبا عنده 25 سنة ما عرفش يقرأ سورة الفاتحة، يعني الكلام ده محدش حكاهولي. لا ده تفتح المصحف تقول له حبيبي اقرأ كده، ما عرفش أبدا، ما عرفش يتكلم كلمتين عربي، عنده 25 سنة ومسلم وعربي، مثلا بيكون مغربي أو مصري أو سوري اللي هم سافروا. فالشاهد اللي أنا عايز أقوله، إحنا مش بنتكلم هنا عن إن كل من عاش هناك على هذا الحال، لا، ما أنا قابلت ناس هناك من خيرة الناس يقبض على دينه ويجتهد لنفسه ولأبنائه ويسعى. لكن أنا بتكلم عن شخص جمع بين أمرين، إنه أخذ أبنائه لبيئة بعيدة عن الإيمان ويسهل فيها الكفر والفسوق والعصيان والإلحاد وعمل قوم لوط وغيره، ومع ذلك انصرف عن أبنائه. يعني أنت جمعت بين الاثنين، ده الواحد بيكون عايش في بلد المفروض أن هي مسلمة وفيها الأذان وفيها كذا وكذا، وبيحاول يحاوط على أبنائه من الفتن قدر الإمكان، إنما أنت تأخذ أبنائك ثم تنصرف عنهم حتى يوم الأجازة، إما تقضينهم أو على المقهى أو خارج مع أصحابك، لا يبقى ده حرام، أنت مسؤول منهم. فالذي أريد أن أقول إن هذه الآية جامعة تبين أن المؤمن ينبغي أن يقدم في اختياراته وطموحاته ومطالبه ما يكون أقرب فيه إلى الله. ده بقى الميزان الأصل. فبناء على كده بقى تختار. والله العظيم أي إنسان يؤثر رضا الله على هواه فإن الله يسعده ويقنعه بأقل القليل ويجعله لا يشعر بالنقص الذي يعيشه. لأن السعادة يا جماعة من الداخل وليست من الخارج. السعادة غير اللذة والمتعة. ممكن إنسان يكون فعلا عايش في بلد كلها يعني خضرة وكلها حدائق وكلها منتزهات وطب وعمارة وماشي جميل، بس هو مش فرحان مش سعيد، قلبه يتقطع، شايف ابنه مثلا مش مظبوط، أو هو نفسه بعيد عن طاعة الله، وهو نفسه أصبح يرى المنكرات ويطبع معها، لم يبقى ينكرها كالأول. وواحد تاني ممكن يكون عايش في بيئة بسيطة جدا لكن أسعده الله بها وقنعه. فاللي أنا عايز أقوله، إحنا بنتكلمش إن في أرض معينة، عادي ما ممكن ناس تكون في الحرم جنب الحرم وبتلحد وكفار، عادي، الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله. لكن بتكلم عن فكرة مهمة جدا، وهي أن كثيرا من الناس ينفق جهدا كبيرا جدا لأجل أن يحافظ فقط على ثوابت دين ابنه، بينما هو بمجهود أقل من ده يمكن أن يعلو أكثر في إيمان ولده وتعليمه لو كان في بيئة أفضل من ذلك. فالذي أريد أن أقوله هنا إن ليس لنا إلا ديننا، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فهذا الأمر نتدرب عليه بقى. على فكرة الأمر ده بيكون حتى في عادات اليوم، ممكن واحد يكون نايم ونفسه يقوم يصلي ركعتين، فبيضبط المنبه وبيقول لا ده انا نام احسن، انه ما فيت. ما هو ده برضو قدر من مخالفه هوى النفس، ان الانسان يقوم من فرشته ويصلي بين يدي الله ركعتين، او ان هو يتصدق من ماله ويطعمون الطعام على حبه، او مثلا يقف مع صديقه، او يرجع الى الحق. فالشاهد ان تقديم رضا الله ورضا النبي صلى الله عليه وسلم على هوى النفس هذا لا يخلو منه يوم الإنسان. دايما الإنسان معرض لهذا الأمر من أبسط الأمور لأعلى الأمور، منها مكان المعيشة، منها اختيار الزوجة، من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها، يعني من الناس، هذا من باب الخبر، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن من الناس من ينكح المرأة لمالها. سفيان بن عيينة قال كان عنده 3 إخوة، كل واحد منهم اختار واحدة، واحد اختار زوجته فقط لمالها والتاني لحسبها والتاني لنسبها، قال فاخترت أنا الدين فجمع الله لي ذلك كله، مع إن إخواته قال اللي اختار المال زوجته زلته، وهكذا. فالشاهد إني أنا أتكلم هنا عن اختيارات المؤمن والمؤمنة. كلما كان العامل الأصل في كل اختيار هو حيث أكون أبر وأتقى، فهذا يدل على قوة الإيمان. وابن تيمية لي كلمة جميلة صراحة هنا في بيقول وخير البقاع لكل مؤمن حيث يكون أبر وأتقى، يعني مش حاجة اسمها أن الأرض الفلانية هي أفضل أرض، لا عادي، ممكن واحد يكون عايش في بلد ووضعه جميل جدا وهو وأولاده في خير وإيمان وهدى وخلاص، مش مشكلة، مش حاجة اسمها أن البلد الفلانية هي أحسن بلد لكل إنسان، لا ما قلناش كده. بس في نفس الوقت أنا أعرف أن كثيرا من الناس ممن يعيشون مع الكفار والله العظيم لم يبقى لهم من دينهم إلا الفتات، وكل يوم يعني يقتطعون جزءا من دينهم ودين أبنائهم ومن كرامتهم، لأن من الآخر جماعة البلاد دي عمرها ما تديك العسل بتاعها إلا لما يعني تأخذك بالقرص، لازم تقرصك، احنا بنسميها في مصر لازم تتجمرك، يعني لازم يكون في جمرك. فالجمرك ده بقى ممكن يكون من دينك، من دين أبنائك، من دين أهلك، من كرامتك، أشياء كثيرة. فالشاهد إن برضو هقول تاني وعيد إن لا يستوي عند الله من كان يجاهد نفسه ويبذل ويتخذ الأسباب ليحفظ دينه ودين أهله وولده، وشخص آخر خلاص يعني باع القضية وما عادش في دماغه لك أنا مالي أنا مش مسؤول عنه. لا حبيبي أنت مسؤول عنهم، يعني أنت عمال تفكر أنك تجيب لابنك جواز سفر قوي كويس جميل وتعيش فيه في مكان نظيف جميل وتعمله فرصة للعمل كويس جدا، لكن ما فكرتش في وسط ده كله أنك تأخذ بالأسباب التي تحفظ بها دينه كما أنت تريد أن تؤمن مستقبله. يعني بيكون الولد لسه ما تولدش، والله بيكون الولد لسه ما تولدش وتلاقيه مثلا يعيش في بلاد هو عارف أنها يعني بعيدة عن الإيمان والهدى وهي قريبة من الكفر والفسوق والعصيان، يقول لك عشان أأمن مستقبل ابني. طب هل أنت فكرت أن تؤمن مستقبله التأمين الصح اللي هو بالهدى والإيمان الذي يتولاه الله به وهو يتولى الصالحين. بالعكس، أنت تعطيه أسباب تقدره على الفسق والكفر والعصيان. يعني أنت فالفكرة اللي احنا نريد أن نخلص منها أن لازم نفهم يا جماعة أن الحياة حياة واحدة، حياة واحدة نعيشها، الحياة دي تنتهي بها إلى جنة أو إلى نار، والجنة درجات، فهم درجات عند الله. فإذا كان الإنسان يفطن أن هذه الدنيا متاع الغرور ومتاع زائل، فسيتعامل معها بهذه الأمور، وساعتها سيؤثر الباقي على الفاني. لكن لو كان الإنسان بقى مغفل يتغره الدنيا، فهتلاقيه ممكن يبيع دينه لأجل موبايل، بس مش لأجل موبايل، كمان أقل من كده، ويسترضي الناس ويرقع دنياه بتمزيق دينه، ما عندوش أي مشكلة. لكن المؤمن الذي يعلم أن ما عند الله خير وأبقى، سيكون العمل الصالح له منزلة عظيمة في قلبه، خير من الدنيا وما فيها. ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة. الله تبارك وتعالى قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. يعني ما آتاك الله من الإيمان والهدى والقرآن والوحي خير، وهذا معنى ورزق ربك خير وأبقى. فيعني هذا أردت أن أختم به هذا الدرس. يعني إحنا خدنا أكثر من ساعتين الآن، أردت أن إحنا نتواصل فيما بيننا، لأن هذا الدرس ليس مجرد درس تفسير، لا، هذا درس أجتمع به مع إخواني، نتواصل بالحق والصبر. فإذا وجدنا معنى نحتاجه، ونحن نحتاج هذا جدا، أغلبنا عنده مشاكل في بلده، وحتى الكثير منا مغترب، فإحنا محتاجين نحن نتواصل مع بعض بالحديث عن الإيمان والهدى والصلاة والصدقة والثبات على دين الله ومراعاة الأهل والولد وتعليم الأبناء لسان العرب الذي نزل به القرآن والذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم بتاريخ الإسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وأحكام الإسلام، وأن تكون في البيت مجالس قرآن يعمر بها البيت. كذلك الأذان، يعني كثير من الناس عايش في أماكن لا يسمع فيها الأذان، لا يؤذن هو ويسمع أبناءه هذا الأذان. فأنا عايز أقول للوالد والوالدة: أنت بصلة المنزل ومحركها، إذا رأى أولادك أن دينك هو عصمة أمرك، سيتشكل في قلوبهم هذا الأمر، حتى لو كانوا مقصرين فيه الآن، بس هيثبت. شايفين اختياراتك كلها بناء على الدين، شايفين طموحاتك، شايفين أوقاتك، شايفين يومك أغلبه مقضي في الأمور التي تقربك إلى الله، خلاص. لكن لو واحد شايف أبوهم عايشين على الهاتف وبيضاع وقتهم ومفرطين في الصلاة وبيشاهدوا أشياء تفهى وفرغة وبيضاع أوقاتهم، خلاص هينطبع في ذلك، لأن ولدك يرى الحياة كما يعيشها معك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الدين في قلوبنا أعظم ما نعيش له، وأن يكون بالنسبة لنا عصمة أمرنا. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وجزاك الله خيرا عبد الملك على القراءة، وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.